قانون البلاغة في نقد النثر والشعر، تأليف الشاعر الأديب أبي طاهر محمد بن حيدر البغدادي، المتوفى سنة 1750 للهجرة، تحقيق الدكتور محسن غياض عجيل، الناشر مؤسسة الرسالة بيروت. مقدمة المحقق. الحمد لله الذي شرف الإنسان فعلمه البيان واختصه به، وشرف العرب فأنزل كتابه العظيم بلغتها وعلى أساليبها، فخلدها بذلك على الدهر، وكتب لها البقاء والنماء، وصانها من الضياع، وحببها إلى القلوب والنفوس، وسخر لخدمتها والعناية بها من شرفهم بحملها من الأدباء والعلماء جيلا بعد جيل. والصلاة والسلام على سيد الفصحاء وإمام البلغاء سيدنا الرسول الأعظم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب نفيس قيم من الكتب المؤلفة في خدمة العربية ودراسة أساليبها وبلاغة شعرها ونثرها والكشف عن وجوه الجمال والتأنق والزخرف في آثار النابهين من أبنائها شعرا ونثرا. وقد كشف المؤلف عن هذا كله بأسلوب أدبي جميل وعبارة رشيقة أنيقة مع حس نقدي مرهف وذوق رفيع في أحكامه واختيار شواهده، وما ذاك إلا لكونه أديبا شاعرا من أهل هذه الصناعة العارفين بأسرارها وأساليبها. المؤلف هو فيما ذكره العماد الأصبهاني الشاعر الأديب محمد ابن حيدر ابن عبد الله ابن شعيبان البغدادي، كان شاعرا بليغا مجيدا حسن الشعر رقيقه، يسكن سوق الثلاثاء أعور، وكان من مادحي سيف الدولة صدقة ابن منصور، وقد توفي سنة 1750 للهجرة. وهذا كل ما نعرفه عن سيرته التي ذكرت مبتسرة موجزة مذيلة بنماذج من أشعاره في معظم المصادر التي ترجمت له. وقد كتب عنه شيخنا الأستاذ محمد بهجة الأثري دراسة قيمة في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، نبه فيها إلى خطأ ما ذكره ابن تغري بردي من جعل وفاة الشاعر سنة 1650 للهجرة، ورجح أن انصراف شاعرنا لمديح أمراء الحلة المزيديين إنما كان بسبب إعراض ولاة بغداد عنه وعدم حظوته عندهم، ثم عرض النماذج من أشعاره في موضوعات مختلفة محللا ناقدا مستشهدا بما ذكره العماد والصفدي من ثناء على شعر الرجل وشاعريته. ويبدو أن الشعر كان أبرز صفاته وبه شهر وعرف، وله فيه مقطعات حسان في المديح والغزل والحكمة والرثاء، ومن ذلك ما قاله في رثاء نفسه وهو على فراش الموت: خليلي هذا آخر العهد منكما، ومني فهل من موعد نستجده، لأن أخاكم حل في دار غربة يطول بها عن هذه الدار عهده، فلا تعجبوا إذ خف للبين رحله، وقد جد في إثر الأحبة جده، على أن في الدارين تلك وهذه له صاحب يهوى وإلف يوده، وقد أزمع المسكين منكم ترحلا، فهل فيكم من صادق يسترده. وقد اختتم الأستاذ الأثري دراسته القيمة لشعر الشاعر بقوله: وهذه القلة المروية من شعر أبي طاهر ورب قليل كثير، تعينا شاعرا مفتنا ومتمكنا غاية التمكن في مذاهب الشعر وتنويع أغراضه وصياغته في مختلف المقاصد على نحو رائع رائق، تجري فيه السلاسة والرشاقة والإبداع مجرى الأرواح في الأبدان، أمده الطبع والثقافة وامتلاك ناصية اللغة والبيان، فزهر شعره بالفكرة والأسلوب والفن والإيقاع. هذا الكتاب غلب الشعر على أبي طاهر وبه عرف، وعلى هذا ذكرته المصادر التي ترجمت له، فاحتفلت بنماذج شعره والثناء عليه، ولكنها لم تشر إلى كتابه هذا أو إلى أي جهد له يتصل بالكتابة والتأليف، حتى خفي أمره على العلماء والدارسين لهذا الفن قديما وحديثا، فلم نجد له ذكرا في كتب البلاغة ومؤلفيها، فلم يشر إليه ابن الأثير مع من ذكرهم من علماء البلاغة. وكذلك فعل الباحثون المحدثون، فقد استعرض أستاذنا الجليل الدكتور شوقي ضيف أسماء علماء البلاغة وجهودهم العلمية في كتابه عن تاريخ البلاغة وتطورها، ولكنه أغفل ذكر أبي طاهر وكتابه هذا، ولم يشر إليه من علماء هذا القرن إلا بروكلمان وخير الدين الزركلي وعمر رضا كحالة، ولعل مرد ذلك إلى خفاء أمر هذا الكتاب على الناس وعدم سماعهم بذكره. وكانت أول إشارة إليه فيما نشرته مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 21 و900 وألف من نبأ اكتشاف مخطوطة الكتاب في الخزانة الظاهرية بدمشق، فنوهت به وبكاتبه بقولها قانون البلاغة، وهو كتاب لطيف الحجم عثر عليه بين مخطوطات المكتبة الظاهرية لمؤلفه فخر الدين أبي طاهر محمد ابن حيدر البغدادي، تاريخ كتابته سنة 92 و600 للهجرة. وهو يحذو في بحثه عن بلاغة الكلام وفصاحته حذو إمام البلاغة الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وإذا طبع ونشر كان أخ الكتابين وثالث القمرين، وهو فوق ذلك إن لم يعلم البلاغة بقواعده علمها بأسلوبه وبلاغة كتابته. وأود أن أترك الكلام قليلا لأستاذنا الشيخ الأثري ليحدثنا عن هذه المرحلة من تاريخ الكتاب في صدر دراسته القيمة عن مؤلفه. قانون البلاغة كتاب عنوانه يدل على موضوعه، يعزى تأليفه إلى أبي طاهر محمد ابن حيدر البغدادي من شعراء العصر العباسي الوسيط، ويمتاز بجمال الأسلوب وبلاغة العبارة وبعظم الفائدة وحسن الإمتاع مع صغر جرمه، وقد كان هذا الكتاب إلى نحو 40 سنة خلت مجهول الرسم والاسم عند جمهرة الباحثين والدارسين للبلاغة العربية، فكشف عنه المجمع العلمي العربي وأتاح للناس الاطلاع عليه والإفادة منه بنشره له في مجلته، وقد وجد نسخته الفذة النادرة نائمة في رفوف دار الكتب بدمشق وعلى ظاهرها اسم مؤلفه فخر الدين أبي طاهر محمد بن حيدر البغدادي، فكان غريبين عليه وأراد تعرف خبرهما فنقب عن الكتاب في فهارس المكتبات الكبرى في الشرق والغرب عسى أن يظفر بنسخة ثانية تعزز النسخة الدمشقية، فلم يقع فيها على ذكر له، ونقب عن المؤلف الذي عزي إليه الكتاب في كتب التراجم والتاريخ وأطال فيها تنقيبه فلم يقع فيها على خبره كذلك. وبعد هذا وذاك لجأ إلى الاستنباء عنهما من العلماء والأدباء وأعلن ذلك في مجلته مرارا، فلم يحل من أحد بطائل، وعاوده الأمل في الظفر بخبر المؤلف إذا هو عاود التنقيب عنه كرة ثانية، وبعد لأي أتيح له العثور على هذا الخبر في كتاب تركي، فرأى عجبا أن تهمل الكتب العربية أديبا وكاتبا بليغا من أعلام العرب ويذكره كتاب تركي. ولكن ترجمة أبي طاهر البغدادي في هذا الكتاب التركي المسمى قاموس الأعلام كانت مختصرة جدا لا تبل غليل ظمآن، فكل ما تضمنته اسمه ونسبته ووفاته وثلاثة أبيات من شعره. أما كتاب قانون البلاغة المعزو إليه في نسخة دار الكتب الدمشقية فلم يذكر له في هذه الترجمة. وعند آخر مطافه هذا وقد قطع أمله في الظفر بالمزيد من أخبار المؤلف، كما قطع أمله في الحصول على نسخة ثانية من الكتاب، بادر فنشر الكتاب منجما في أجزاء المجلد السابع من مجلته الزهراء هذه. وها قد مضى على ذلك حرس من الدهر، ولم أر من نبس بحرف عن هذا الكتاب البليغ ولا عن مؤلفه، وهو كما يبدو من قوة أسلوبه وبلاغة عبارته من أعلام الكتاب الذين جرت الفصحى على أسلات أقلامهم أعذب ما تكون عذوبة وسلاسة وحلاوة. انتهى كلامه. ولعلك رأيت معي شدة إعجاب شيخنا الأثري بالكتاب ومؤلفه، وأحسست بما يحسه من ألم وغضب لجهل جمهرة الدارسين والباحثين بهذا الكتاب وخفاء أمره عليهم مع نفاسته العلمية وعظم فائدته وجمال أسلوبه. وعلمت أن فضل اكتشافه يعود للمجمع العلمي العربي بدمشق، ولعلك أكبرت معنا تلك الجهود المضنية التي بذلها المجمع للعثور على نسخة ثانية للكتاب أو العثور على ترجمة لمؤلفه. فلما أعجزه ذلك وأعياه نشر الكتاب مسلسلا في مجلته معتمدا على النسخة الوحيدة من مخطوطته التي عثر عليها في الظاهرية، مقدما لذلك بترجمة مقتضبة للمؤلف اقتبسها من قاموس الأعلام لشمس الدين سامي، وهو كتاب باللغة التركية كما أشار إلى ذلك أستاذنا الأثري. ولا ريب في أن المجمع الدمشقي أحسن صنعا في ذلك كله، فنشر الكتاب عن نسخة واحدة مع ما يعتوره من نقص وما فيها من تصحيف وتحريف، خير من عدم نشره على الإطلاق. والتعريف بمؤلفه وإن كان بأسطر قليلة منتزعة من قاموس تركي للأعلام خير من الجهل به والإعراض عنه. وقد جاءت نشرة المجمع خلوا مما يوجبه التحقيق العلمي من توثيق النصوص وتخريج الشواهد والتعريف بالأعلام، ولعل هذا هو السبب في عدم الإشارة إلى اسم الناشر أو المحقق. ثم إن الأستاذ الرئيس العلامة المرحوم محمد كرد علي ضم هذا الكتاب إلى النصوص التي نشرها في كتابه رسائل البلغاء، وأثبته على صورته التي نشر عليها في مجلة المجمع من قبل من دون زيادة تذكر. ومع أنه طيب الله ثراه قد أشار إلى ما حققه هو من تلك النصوص وما حققه سواه منها، إلا أنه أغفل الإشارة إلى ناشر أو محقق كتابنا هذا في نشرة مجلة المجمع التي ضمها إلى كتابه. وأنا أرجح أن الفضل يعود إليه في النشرة الأولى، ولو كان الناشر غيره لما بخسه حقه من الإشارة إليه عندما جعل تلك النشرة ضمن كتابه رسائل البلغاء، فقد كان الرجل أمينا لا خلاف في علمه وأمانته العلمية. وقد أشار إلى أسماء محقق وناشري بعض النصوص التي ضمها كتابه ذاك القيم، ولعله رحمه الله وجد في نفسه حرجا أن ينسب لنفسه تلك النشرة لإحساسه بما يعتورها من نقص بعد أن عجز عن العثور على نسخة أخرى للمخطوطة أو ترجمة قيمة للمؤلف. ثم مر على ذلك نصف قرن من الزمن أو يزيد، ووفقنا الله للعثور على مخطوطة أخرى للكتاب نقلها المرحوم الشيخ الأديب محمد طاهر السماوي عن نسخة قديمة سقيمة بالكرخ، كما نشرت وحققت كتب كثيرة ترجمت للمؤلف وعرفت به فضلا عما كتبه الشيخ الأثري من دراسته القيمة عنه، فكان ذلك كله مسوغا مقنعا للعمل على إعادة نشر الكتاب نشرة علمية محققة تعتمد على المخطوطتين الشامية والبغدادية مع التعريف بالمؤلف تعريفا شافيا كافيا يخرج عن تلك الأسطر القليلة التي ذكرته في ذلك الكتاب التركي. مخطوطات الكتاب. للكتاب كما أسلفنا مخطوطتان، أولاهما المخطوطة الدمشقية التي اعتمدها المجمع في نشرته ورقمها في دار الكتب الظاهرية 3557 من مجموع عاد أوراقه 269 ورقة، وهي نسخة تامة تقع في 100 ورقة واحدة كتبت بالسواد بخط نسخي قديم مقروء فيه بعض الشكل. وقد ذكر عنوان الكتاب واسم مؤلفه على الورقة الأولى منه، قانون البلاغة، ألفه الشيخ البليغ أبو طاهر فخر الدين محمد بن حيدر البغدادي. كما ذكرت عليها بعض تملكات، واحد منها باسم محمد ابن أحمد ابن أبي بكر التستري بتاريخ رمضان 23 و800 للهجرة، وآخر باسم إسماعيل بتاريخ 96 و1000 للهجرة. وختمت ورقته الأخيرة باسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه، والناسخ هو عبد الله ابن فضل ابن أبي نعيم الذي فرغ من النسخ أوائل شوال 64 للهجرة في مقام يوزاغج، ولم نهتدي لمعرفة الناسخ ولا ندري أين مقام يوزاغج هذا إذ لم نجد له ذكرا في كتب البلدان. والنسخة قديمة جدا كما ترى، قريبة العهد بالمؤلف، فقد نسخت بعد وفاته 87 سنة. وثانيتهما المخطوطة البغدادية التي وجدنا صورتها في مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد، وهي منقولة عن المخطوطة التي تحتفظ بها مكتبة الإمام الحكيم العامة بالنجف الأشرف، وقد كتبها بخط جميل حسن المرحوم الشيخ محمد طاهر السماوي عن نسخة سقيمة قديمة بالكرخ ببغداد في أوائل المحرم من 51 و300 للهجرة. ولم يشر الناسخ رحمه الله إلى تاريخ كتابة تلك النسخة القديمة السقيمة التي نقل عنها. ومع أنني اعتبرت المخطوطتين مخطوطة واحدة يكمل بعضها نقص بعض، إلا أن جل اعتمادي كان على النسخة الظاهرية لقدمها، ولم أغفر الإفادة من بعض حواش وملاحظات جاءت على نشرة مجلة المجمع، مع الإشارة إلى ما في تلك النشرة أحيانا من نقص أو وهم أو تصرف. وقد رمزت للمخطوطة الظاهرية بحرف ظاء، ولمخطوطة السماوي بحرف سين، ولنشرة المجمع بالحرف نون في حواشي الكتاب. وقد حاولت قدر جهدي ومبلغ علمي أن أحرر النص في أكمل صورة مستطاعة مع المقارنة بين النسختين والإشارة إلى مواضع النقص والزيادة ومواضع الخلاف والتصحيف والتحريف. وقد حرصت على توثيق وتخريج المئات من الشواهد الشعرية والنثرية التي حفل بها الكتاب، واعتذرت عما عجزت عن تخريجه وهو قليل نادر، ولم أتوسع في تعريف الأعلام التي ورد ذكرها في الكتاب لا سيما المشاهير منهم، وإنما اقتصرت على تعريف موجز لكل منهم، كما حرصت على الإشارة إلى المصادر والكتب التي ذكرت كل موضوع من موضوعات الكتاب إتماما للفائدة وتيسيرا على من أراد التوسع والبحث في أي منها. موضوعات الكتاب ومنهجه. الكتاب دراسة نقدية قيمة ممتعة لأساليب العرب وفنون بلاغتها في نثرها وشعرها وما تصطنعه من وسائل التجميل والتأنق والزخرف في كلامها. وقد بدأه المؤلف بتعريف البلاغة، وجعل ذلك جوابا لمن سأله عن البلاغة ورغب إليه في بيان حدودها ومحاسنها، ولا نعلم من سأله ذلك، ولم ألف كتابه هذا، ولمن ألفه، ولعله ألفه لأحد ممدوحيه من أمراء الحلة المزيديين. وقد فعل المؤلف ما فعله علماء النقد قبله من تأسيس دراساتهم النقدية على أسس بلاغية، فجعل كتابه في قسمين متميزين، درس في الأول بلاغة النثر ومذاهب الكتاب فيه وما يصطنعون فيه من وسائل التأنق والزخرفة مما تشتمل عليه مباحث البلاغة من البيان والمعاني والبديع، ثم وقف على ما يعتبر ذلك النثر من عيوب تتصل بألفاظه ومعانيه من التكرار وفساد المقابلات والتقسيم والتفسير والاستحالة والامتناع والتناقض واستعمال الوحشي المتروك وقبيح الخطاب مع الإبانة عن فضل اللسان والبلاغة والكتابة والوقوف على مسألة السرقات وحدها وعيوب المنطق وما يعتري بعض الناس من العجز عن نطق بعض الحروف العربية. وعلى هذا النحو من الدرس والتفصيل سار في القسم الثاني من كتابه الذي أفرده لنقد الشعر وبلاغته، وقد بدأه بالحديث عما يلتمسه الشعراء في أشعارهم من فنون البديع، فعد منها 44 محسنا بديعيا، وقد كانت تلك المحسنات عند ابن المعتز 18 محسنا، ثم زادها قدامه 13، وأوصلها أبو هلال العسكري إلى 35، وكذلك فعل ابن رشيق، ثم زاد فيها صاحبنا فجعلها 44، وتلاه أسامة بن منقذ فأورد منها 95، ثم بالغ ابن أبي الإصبع المصري وتكلف وتمحل حتى أوصلها إلى 122 محسنا. وهو كغيره ممن سبقه وممن تلاه من المؤلفين في هذا الباب قد أدخل في البديع موضوعات متصلة بعلمي البيان والبديع، كما تحدث عن صناعة الشعر وما يستحب فيه من براعة الاستهلال وحسن التخلص ومشاكلة الألفاظ للمعاني ودواعي الشعر واختلاف الشعراء في قوة الطبع ودقة الصنعة والمختار من الشعر ومذاهب العلماء في اختياره ونقده، ثم تلا ذلك بذكر النقد وحده وشروطه وما ينبغي أن يتوفر من مؤهلات لأصحابه والقائمين عليه. ولأن المؤلف أقام دراسته هذه على أسس بلاغية وفصل دراسة النثر عن الشعر، ولأن تلك المحسنات والزخارف مما استخدمه الكتاب والشعراء على حد سواء، فقد اضطر أحيانا إلى ذكر الموضوع الواحد مرتين، مرة في النثر ومرة في الشعر. وقد ختم المؤلف كتابه هذا معتذرا عن صغر حجمه، فقال إنه بلغ بقلة لفظه وعدم الإطالة فيه ما يريده من بيان صنعة الشعر وأسسها وقواعدها، وأن من أراد طلب هذا العلم وجد في كتابه مقنعا وعلما نافعا من غير إطناب مخل ولا إطالة مملة. وقد أشار المؤلف 3 مرات في القسم الأول من كتابه عن النثر إلى كتاب له في الشعر، ذكره أول مرة في حديثه عن نعوت الألفاظ في موضوع المتجانس، فقال: فمثل هذا في الكلام الموزون بإزاء هذا المنثور كثير ويسمى المتجانس، وقد شرحت حاله في كتاب الشعر. وذكره مرة ثانية عند إشارته لحديث أم زرع، فقال: وقد ذكرنا منه صدرا في كتاب تقدير الشعر. وذكره 3 في حديثه عن التمثيل في النثر، فقال: وهو أيضا مستعمل في العبارة الشعرية، وقد ذكرنا وجه استعماله في الشعر في الكتاب الذي أفردناه في البلاغة الشعرية. وأنا أعتقد أن كتاب الشعر الذي ذكره أول مرة وكتاب البلاغة الشعرية الذي ذكره في المرة الثالثة هما كتاب واحد، وهو القسم الثاني من كتابه هذا الذي جعله خالصا لدراسة الشعر وبلاغته. وآية ذلك أننا وجدنا فيه ما أشار إليه من ذكر الجناس والمماثلة في الشعر. أما الكتاب الذي سماه تقدير الشعر وقال إنه ذكر فيه صدرا من حديث أم زرع وسائر الأعرابيات اللائي هن في حديثها، فنعتقد أنه كتاب آخر مستقل، وهو غير القسم الثاني من كتابنا هذا، إذ لم نجد فيه إشارة لحديث أم زرع ولا ذكرا لها. ومع أن المؤلف لم يشر إلى المصادر التي أخذ عنها مادة كتابه هذا، فمما لا شك فيه أنه أفاد كثيرا ممن سبقه في هذا العلم كابن المعتز وقدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري وابن رشيق وابن طبعطبة، لا سيما ونحن نلاحظ تشابها بين مادة كتابه هذا وكتابي أبي هلال وابن طبعطبة على وجه خاص، سواء ما اتصل منها بالموضوعات أو التبويب أو الشواهد. ولا ريب أن كثيرا ممن تلاه في هذا العلم قد أفاد من كتابه هذا، كأسامة بن منقذ في نقد الشعر، وابن أبي الأصبع المصري في تحرير التحبير، والنويري في نهاية الأرب، والتنوخي في الأقصى القريب، والحلبي في حسن التوسل وغيرهم. وبعد، فلعلي أطلت عليك في مقدمتي هذه المتواضعة للكتاب، ولا أريد أن أختمها إلا بعد أن أفي نفرا كريما من شيوخ العربية وأساتذتها الأجلاء بعض حقهم من الشكر والامتنان والتجلة والإكبار، فقد كان لكل منهم يد بيضاء وفضل سابغ في إخراج هذا الكتاب للنور وتيسيره للناس، وهم الأستاذ الرئيس محمد كرد علي رحمه الله، وقد اكتشف المخطوطة الأولى للكتاب ونشرها أول مرة كما أسلفنا، والمرحوم الأديب الشاعر محمد طاهر السماوي الذي كان له فضل نسخ المخطوطة الثانية فحفظها من الضياع وصانها من عاديات الزمن، والأستاذ الشيخ محمد بهجة الأثري وهو أول من عرف بمؤلف الكتاب ودرس شعره دراسة قيمة مفصلة، وأول من شجعني على تحقيق هذا الكتاب وإعادة نشره، وأستاذنا الكريم الدكتور جميل سعد الذي كان له فضل مراجعة عملي هذا وتقويمه بملاحظات مفيدة قيمة، والأستاذ الكبير أحمد راتب النفاخ الذي أرسل لي متفضلا صورة للمخطوطة الظاهرية. والله أسأل أن يتم الفائدة بهذا الكتاب ويجعل عملي فيه خالصا لوجهه الكريم، وله الحمد مبتدأ وختاما، وله المنة والفضل جميعا. القسم الأول من كتاب قانون البلاغة في بلاغة النثر ونقده، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي ربي أنعمت فزد. تعريف البلاغة. قال فخر الدين أبو طاهر محمد بن حيدر البغدادي: سألت أطال الله مدتك وأدام نعمتك وحرس دولتك عن البلاغة، والبلاغة ليست ألفاظا فقط ولا معاني فحسب، بل هي ألفاظ يعبر بها عن معان، ولكن ليس كما اتفق ولا كيفما وقع، لأن ذلك لو جرى هذا المجرى لكان أكثر الناس بليغا، إذ كان أكثرهم يؤدي عن المعاني التي يولدها بألفاظ تدل عليها، لكنهم يخرجون عن طريق البلاغة ومنهاج الكتابة من وجهين: أحدهما أن تكون الألفاظ مستكرهة مستوخمة غير مرصوفة ولا منتظمة، والثاني أن تكون كثيرة يغني عنها بعضها ويمكن أن يعبر عن المعنى الدال عليها بأقل منها. على أنه ذهب قوم إلى أن تكثر الألفاظ المرصوفة في بعض المواضع داخل في البلاغة، وذلك إذا كان موضع يحتاج فيه إلى الخطابة في العامة، ومن لا يسبق خاطره إلى تصور المعنى في أول وهلة، إما لبعده عن الذكاء والفطنة، أو لأن الموقف خاذل يكثر فيه اللغط والضجة فيحتاج إلى إشباع المعنى وتوكيده وتكريره لمن لم يكن السبق إلى تحصيله إلا بالألفاظ المترادفة، وهي التي يدل الكثير منها على معنى واحد بعينه، مثل أن يقال في وصف السيف الحسام الباتر الجراز القاطع، وفي وصف الشجاع البطل الفاتك النجد الباسل، وفي وصف الجواد الخرق الباذل الجم النائل الكثير الفواضل الغزير النوافل، وفي سائر الأوصاف على ذلك. وهذا يقع في باب المكاتبات بالفتوح والعهود والسكوك وعقوق العهود وما جرى هذا المجرى. نواصل القراءة تحت عنوان تعريف البلاغة. لهذا السبب قال بعضهم في وصف كاتب بليغ: إن أخذ شبرا كفاه، وإن تناول طومارا أملاه. يذهب بهذا القول إلى أن البليغ يحتاج في موضع إلى الإطالة والإسهاب، كما يحتاج في آخر إلى الاختصار والإيجاز، إلا أن أكثر ما هو عليه الناس في البلاغة أنها الاختصار وتقريب المعنى بالألفاظ القصار. حتى إذا سئل بعض الناس عن البلاغة فقال: هي لمحة دالة. وهذا مذهب العرب وعادتهم في العبارة، فإنهم يشيرون إلى المعاني بأوحى إشارة، ويستحبون أن تكون الألفاظ أقل من المعاني في المقدار والكثرة. ألفاظ الكتاب: فأما ما يصلح للكتاب ويليق بذوي الألباب أن تكون ألفاظهم غير ناقصة عن المعاني ولا زائدة عليها، كما وصف بعض الكتاب واصف فقال: كأن ألفاظه قوالب لمعانيه، يريد أنها مطابقة لها غير زائدة عليها ولا ناقصة عنها. وهذا المذهب هو الذي يجب أن يستعمله الكتاب إذا لم يكن موضع يحتاج فيه إلى الإسهاب. فإنه يحكى عن جعفر ابن يحيى البرمكي، وكان قريع دهره ووحيد عصره بلاغة في المكاتبة وجودة لسان في المخاطبة، أنه قال: إذا كان الإيجاز كافيا كان التطويل عيا، وإذا كان التطويل واجبا كان التقصير عجزا. وقال ابن الأعرابي: قال لي المفضل هامش، المفضل هو ابن محمد الضبي، راوية علامة صحب المهدي وصنف له المفضليات، توفي سنة 78 للهجرة على الأرجح. انتهى الهامش. قال المفضل: قلت لأعرابي: ما البلاغة؟ فقال: الإيجاز من غير عجز، والإطناب من غير خطل. وينبغي أن تعلم أن البلاغة لما كانت إحدى الصناعات كان لها ما لكل صناعة من المبادئ والموضوعات والأدوات، وأنه ليس واجبا على كل متعلم لصناعة أن ينظر في مبادئها وموضوعاتها ولا أن يعلم أدواتها، وهذا عام لجميع الصناعات المهنية التي يباشرها الصانع بأعضائه، والعقلية التي يستعمل فيها فكرة. فإن في الصناعات المهنية الصياغة وموضوعها الذهب والفضة، وليس يجب أن يعلم من تعلمها كيف يستخرج هذان الجوهران من معدنهما، ولا أن ينظر في شيء من أمرهما غير إقامة الصور فيهما. وكذلك لا يعلم أيضا كيف يعمل شيء من آلاتهما مثل المبرد والمطرقة والسندان وغيرها، بل تؤخذ أخذا مسلما على أن عملها مفوض إلى الحداد. وكذلك صناعة الطب، فإنها تنقسم جزئين: علمي وعملي، وكلا هذين الجزئين هذه حاله، فإنه ليس يتعلم صنع المكوى ولا كيف يصنع المبضع ولا غيرهما من الآلات، وإنما يتولى ذلك أهل صناعة أخرى. ولا في الجزء العلمي أيضا يؤخذ في مبادئه، بل يؤخذ أخذا مسلما فيه، وذلك مثل أنه ليس يبحث عن الحرارة والبرودة لمكانتا فاعلتين، والرطوبة واليبوسة لمصارا منفعلتين. كذلك من أراد أن يتعلم البلاغة لم يلزمه مع تعلمها أن يتعلم أدواتها التي لا تتم إلا بها، ولا أن يبحث عن معانيها وموضوعاتها التي يحتاج إلى ضرورة فيها، كما لا يلزم غيرها من الصناعات التي ذكرنا. فإنه لو لزمنا البحث عن موضوعات البلاغة وتعلم أدواتها لاحتجنا إلى النظر في اللغة والنحو وتعلم القياس والجدل مع تعلمها، فطال ذلك وأدخلنا في الصناعة ما ليس منها. فنقول الآن إن لما قلنا فيما مضى من المقدمة عند تعريفنا ما البلاغة إنها ليست ألفاظا مجردة ولا معاني قائمة في النفس مفردة، بل أقوالا يعبر بها عن المعاني، فوجب أن يكون الاضطرار دافعا إلى التوسع في اللغة التي مجراها مجرى الموضوع لصناعة البلاغة لتعذر للبليغ اللفظ، ويحدث عند الحاجة ما يستعمله في البيان عن المعاني على سبيل الناظم للجواهر المرصع بها ما يقصد إلى ترصيعه أن يكون معه جميع أصنافها، وكذلك سبيل البليغ في حاجته إلى الألفاظ. عنوان المعاني. فأما المعاني فالاضطرار إليها في البلاغة أشد منه إلى الألفاظ، وذلك أن المعاني هي الأغراض المقصودة للعبارة بالألفاظ عنها، والألفاظ مركبة في مراكبها، لأن للمعاني أربعة مراكب، إحداها أعيان الأمور وذوات الأشياء التي توجد تلك المعاني فيها، ثم بعد هذا المركب المعقول التي تقوم معاني الموجودات في تصورها، ثم الألفاظ التي تعبر عن تلك المعاني المتصورة في العقل بها، ثم الحروف الموصوفة للخط الذي تكتب تلك الألفاظ بتأليفها. عنوان الألفاظ. فالبليغ الكامل هو الذي تكون الألفاظ عنده عتيدة غزيرة، والمعاني في نفسه جمة كثيرة، فإنه مع ذلك يجيش بحره ويسهر الكلام والكتاب عليه، والذي يجب على البليغ في استعمال الألفاظ أن تكون سمحة سهلة لها حلاوة وطلاوة وعليها رونق الفصاحة مع الخلو عن البشاعة، فلا يكون متوعرا وحشيا ولا ساقطا عاميا، ومن نعوتها أن تصير الأجزاء متناسبة الوضع، متقاسمة النظم، متعادلة الوزن، متوخا في كل جزئين منها أن تكون مقاطعها على حرف واحد في التسجيع أو حرفين متقاربي المخرج من الفم، فإن انضاف إلى ذلك ألفاظ الجزئين المتزاوجة مسجوعة كان أحسن، مثل ما قال أبو علي البصير في بعض كلامه: حتى عاد تعريضك تصريحا وتمريضك تصحيحا. فأتى بجزئين متقاربين متوازيين ومسجوعين بالحرف نفسه وهو الحاء من غير استكراه ولا تعسف، ومتزاوجي الألفاظ مسجوعيهما، حيث جعل بإزاء التعريض من الجزء الأول وجعل التمريض من الجزء الثاني، وذلك سجع بحرف الضاد وبإزاء التصريح التصحيح بحرف الحاء. فإن لم تتوجه هذه المنزلة وهي أحسن المنازل، فما دونها وهو السجع بالحرف نفسه فيما ضارعه وخرج قريبا من مخرجه، كما كتب بعض الكتاب: إذا كنت لا تؤتى من نقص كرم، وكنت لا أوتى من ضعف سبب، فكيف أخاف منك خيبة أمل، أو عدولا عن اغتفال زلل، أو فتورا عن لم شعث وإصلاح خلل. فوضع نقص بإزاء ضعف، وكرم بإزاء سبب، وعدول بإزاء فتور، مناسبة في وضع الألفاظ وموازنة بينها، وإلا فقد كان يمكن أن يقال مثلا مكان نقص قلة، ومكان سبب شكر، ومكان فتور تقصير. فلم تكن الألفاظ حينئذ تتوازن، وإن لم يتسهل أيضا أن يكون الجزآن متوازيين في القدر، فليكن الجزء الأخير أطول، فإن تعدى حتى تكون الألفاظ مدرسة والأجزاء مجتمعة وأواخرها غير مسجوعة لا بحرف واحد بعينه ولا بحروف متضارعة، فذلك خروج عن حد البلاغة. عنوان السجع والازدواج. ورأيت قوما يذهبون إلى كراهة السجع والازدواج في الكلام من غير أن عرفت لهم في ذلك حجة، فعلمت أنهم ذموا ما راموه فلم يصلوا إليه، وتعاطوه فلم يقدروا عليه، وإلا فهذا القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهما مستوعان. فأما الذي في القرآن فأكثر من أن يحاط إذ كان مبناه عليه، وأما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فكقوله في عودة سبطيه: أعيذك من الهامة والسامة وكل عين لامة. ألا ترى أنه في أصل اللغة ملمة فرام المقاربة فقال لامة، وقال: خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة. هامش المأمورة الكثيرة النسل والنتاج، والسكة الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة الملقحة. انتهى الهامش. وهو في أصل اللغة مؤمرة فعدل عنها إلى مأمورة، وقال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فعدل عن الواو إلى الهمزة لأنه من الوزر كما كان مأجورات بالهمزة. عنوان: نعوت الألفاظ، الاشتقاق والمضارعة. ومن نعوت الألفاظ الاشتقاق والمضارعة، فالمشتق مثل ما قال خالد بن صفوان للعبدري: هامش خالد بن صفوان الأهتمي التميمي من مخضرمي الدولتين ومقربي الخلفاء والخطباء الفصحاء المشهورين، توفي 33. والعبدري نسبة إلى عبد الدار وهم حي من قريش. انتهى الهامش. قال خالد: هشمتك هاشم وأمتك أمية وخزمتك مخزوم، فأنت ابن عبد دارها ومنتهى عارها، تفتح لها الأبواب إذا أقبلت وتغلقها إذا أدبرت. فمثل هذا في الكلام الموزون بإزاء هذا المنثور كثير، ويسمى المتجانس، وقد شرحت حاله في كتاب الشعر. وأما المضارعة فكالذي جاء في الأثر: إياكم والمشارة، فإنها تميت الغرة وتحيي العرة. هامش المشارة المخاصمة، والعرة العيب وسوء الخلق. انتهى الهامش. وكقول محب لمن قال: أخصصتك ما خصصتني بل إنما خصصتني. وكقول الآخر: عولت لدي على مالي وآمالي. عنوان: التبديل. ومن نعوت الألفاظ التبديل، وهو أن يقدم في الكلام جزء ألفاظه منظومة نظما تاما، فيجعل ما كان مقدما في الأول متأخرا في الثاني، مثل قول من قال: أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك. وكقول الآخر: اسود مني ما كنت أحب أن يبيض، وبيض مني ما كنت أحب أن يسود، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين، ولان مني ما كنت أحب أن يشتد. وكقول الآخر: اللهم أغنيني بالفقر إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. عنوان: الاستعارة. ومن نعوت الألفاظ الاستعارة، وهي فقول القائل: ما زال يفتل في الذروة والغارب حتى لفته عن رأيه. وكقول الآخر: النبيذ قيد الحديث. وكقول الآخر: فلان أملس ليس فيه مستقر لخير ولا شر. وكقول الآخر: لا تخدش وجه رضاك بأظفار التوبيخ. وفي نعت القلم لعبد الله بن المعتز: يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة، يسكت واقفا وينطق سائرا، على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء. عنوان: عيوب الألفاظ اللحن. ومن عيوب الألفاظ أن تكون ملحونة جارية على غير الإعراب والسبيل المبني عليه الكلام، ثم أن تكون بشعة مستوخمة مضادة لما تقدم من نعوتها، ثم أن تكون ذات تعقيد. وفي وصية بشر بن المعتمر هامش بشر بن المعتمر من شيوخ المعتزلة وعلماء الكلام، وكان شاعرا أديبا توفي 120. انتهى الهامش. قال: إياك والتوعر، فإنه يستهلك معانيك ويمنعك من مراميك. عنوان: التجميع. ومن عيوب الألفاظ التجميع، وهو أن يكون مقطع الجزء الأول من الجزئين المتتاليين على وزن ما، فيؤتى بالتالي له على غير وزنه ومنافرا في النظم له، مثل قول سعيد بن حميد في أول كتاب من كتبه: فوصل به ما يستعبد الحر وإن كان قديم العبودية، ويستغرق الشكر وإن كان سالف فضلك لم يبق شيئا منه. فالمقطع على العبودية منافر للمقطع على منه. عنوان: الإطالة من غير ضرورة. ومن عيوبها أن يؤتى بالجزء الأول طويلا فيحتاج إلى إطالة التالي له ضرورة، فيصيره إما مثله في القدر أو زائدا عليه، فيضطرب حينئذ ويظهر عليه سيماء التكليف. عنوان: التكرير. ومن عيوبها التكرير، وهو أن تعاد الكلمات أنفسها أو حروف الصلات والرباطات وما جرى مجراها في المدة القريبة. فأما إعادة حروف الصلات والرباطات فمثل له وعليه، أو منه وعليه، أو به له، فإن فصل بين الحرفين بكلمة زال قبحه، مثل أن يقال: أقمت عليه شهداء به. الوحشي المتروك. ومن عيوبه أن يركب منه الوحشي المتروك استعماله: الثقيل في المسمع. عنوان: قوانين المعاني. أما حصر المعاني بقوانين كلية تستوعب أقسامها وتستوفي أحكامها فعسير، لأنه يحتاج فيه إلى تقديم صناعات كثيرة وعلوم شاقة، إلا أن في فطر الناس السليمة اتباع الصواب وقصده والنفار من الخطأ والحياد عنه، فقد يكتفي من سلم فكره ولم يضطرب ذهنه بما معه من المعرفة التي يوقع العبارة عنها، إلا أن لهذه الصناعة خاصة أغراضا من المعاني يلزم الكلام فيها ومقاصد لا يسع الإخلال بها. عنوان: نعوت المعاني. صحة التقسيم. فأما نعوتها فمنها صحة التقسيم، وهو أن يؤتى بالأقسام مستوفاه لم يخل بشيء منها، ومتخلصة لم يدخل بعضها في بعض، كقول من قال: لم تخلو فيما بدأتني به من مجد أثلته، أو شكر تعجلته، أو أجر ادخرته، أو متجر اتجرته. عنوان: صحة المقابلات. ومنها صحة المقابلات، وهي أن يؤتى بمعان يراد التوفيق بينها وبين معان أخر والمضادة، فيؤتى في الموافق بموافقه وفي المضاد بمضاده، كقول القائل: أهل الرأي والنصح لا يساويهم ذو الأفن والغش، وليس من جمع إلى الكفاية الأمانة كمن أضاف إلى العجز الخيانة. هامش: الأفن ضعف الرأي. انتهى الهامش. فمن تأمل هذه المعاني وجدها في غاية المعادلة، لأنه جعل بإزاء الرأي الأفن، وبإزاء النصح الغش، ومقابل الكفاية العجز، ومقابل الأمانة الخيانة، فهذا التقابل تعديل في الموافقة والمضادة. ومن هذا الجنس قول هند بنت النعمان بن المنذر ابن ماء السماء الملك للمغيرة بن شعبة: بعقب إحسان منه إليها شكرتك يد شكرتك يد نالتها خصاصة بعد نعمة وغنيت عن يد نالت ثروة بعد فاقة. عنوان: صحة التفسير. ومنها صحة التفسير، وهي أن توضع معان تحتاج إلى شرح أحوالها، فإذا شرحت أوتي بتلك المعاني من غير عدول عنها ولا زيادة عليها ولا نقصان منها، كقول من قال: وأنا أثق من مساءلتك في حال بمثل ما أعلمه من مشاركتك في أخرى، لأنك إن عطفت وجدت لدنا، وإن غمزت ألفيت شينا. وكقول الآخر: وأين يذهب بك مع غزير إنعامك وشديد إحكامك وأليم انتقامك، أن تكون مشباعا للضيف ومدفاعا للحيف وممناعا من الخوف. عنوان: التتميم. ومن نعوت المعاني التتميم، وهو أن توجد في المعنى كتابة أو خطابة، فيوفى بجميع المعاني المتممة لصحته المكملة لجودته، من غير أن يخل ببعضها ولا أن يغادر شيء منها، كقول القائل: فحلقت به أسباب الجلالة غير مستشعر فيها لنخوة، وترامت به أحوال الصرامة غير مستعمل فيها لسطوة، هذا مع زماتة في غير حصر ولين جانب من غير خور. هامش: الزماتة الوقار. انتهى الهامش. فقد أتى هذا المتكلم بتتميمات المعاني التي جاء بها من غير أن يخل بشيء منها. عنوان: المبالغة. ومن نعوت المعاني المبالغة، وذلك أن يذكر معنى بما لو اقتصر عليه لكان كافيا فيما قصد له، فلا يقتصر على ذلك حتى يؤكد معانيه ويعتمد المبالغة فيه، مثل قول الأعرابي: اللهم إن كان رزقي نائيا فقربه، أو قريبا فيسره، أو ميسرا فعجله، أو قليلا فكثره، أو كثيرا فثمره. فهذه مبالغات تؤكد المعنى وتزيد فيه. عنوان: التكافؤ. ومن نعوت المعاني التكافؤ، وهو أن يتكلم في أمر من الأمور فيؤتى فيه بمعان متكافئة، وأعني بمتكافئة في هذا الموضع متقاومة، أي أن كل اثنين منها متعاندان، حتى إذا قيل في معنى أن شيئا أسود أتي بآخر يقال فيه إن شيئا أبيض، إلى غير ذلك من وجوه العناد، مثل قول من قال: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة، ومثل قول القائل: وكان اعتدادي بك اعتدادا من لا تنضب عنه نعمة تغمرك ولا يمر عليه عيش يحلو لك. فقوله بإزاء تنضب تغمر ويمر يحلو من التكافؤ. عيوب المعاني. فأما عيوب المعاني، فإن من كان حافظا لما قدمناه في باب نعوت المعاني فسيهون عليه تعرف عيوبها، وجماع ذلك أن تكون المعاني معدولا بها عن الأغراض المنتحاه والمقاصد المتوخاه، إلا أن من تفصيل ذلك الاستحالة والامتناع والتناقض. فأما المستحيل فهو الشيء الذي لا يوجد ولا يمكن مع ذلك أن يتصور في الفكر، مثل الصاعد والنازل في حال واحدة، فإن هذه الحال لا يمكن أن تكون ولا تتصور في الذهن. وأما الامتناع فهو الذي وإن كان لا يوجد فيمكن أن يتخيل، ومنزلته دون منزلة المستحيل في الشناعة، مثل أن تركب أعضاء حيوان ما على جثة حيوان آخر، فإن ذلك جائز في التوهم ولكنه معدوم في الوجود. وأما التناقض فبأن تجمع بين المقابلة من جهة واحدة. عنوان وجوه تقابل المعاني. والمعاني تقابل على أربعة أوجه، إما على طريق الإضافة مثل الأب للابن، والضعف للنصف، والمولى للعبد، وإما على طريق التضاد مثل الأسود للأبيض، والحار للقار، والخير للشرير، وإما على طريق القنية والعدم مثل البصير للأعمى، والموسر للفقير، وللوفرة للأصلع، وإما على النفي والإثبات مثل أن يقال زيد جالس، زيد ليس بجالس. فالثلاث المقابلات الأول تكون في المعاني، والرابعة تكون في اللفظ وحده. ولكن هذا التقابل الأخير لما كان قد يعتقد أيضا حتى لعل من يعدم اللفظ يشير إلى ما في نفسه منه إشارة بغير اللفظ، كما يشير الأخرس مثلا بأن يحط يده إلى أسفل في الإيجاب، أو يرفعها إلى فوق في النفي، وما جرى هذا المجرى أضفنا الكلام فيه إلى الكلام في المعاني. وقولي في جميع هذه المقابلات من جهة واحدة إنما أردت به هذا هو الشنيع الجاري مجرى العيب. فأما أن يكون مثلا في باب المضاف إنسان ما أبا لزيد، وابنا لبكر، ومولا لفلان، وعبدا لآخر، ويكون عدد ما نصفا لعشرين وضعفا لخمسة، وكذلك في التضاد مثل أن يكون الفاتر حارا عند البارد وباردا عند المحرق، وفي القنية والعدم مثل أن يكون إنسان بصير القلب أعمى العين، أو معسرا من عرض موسرا من آخر، وفي الإثبات والنفي مثل أن يكون زيد جالس الظهر ليس بجالس العصر، فجميع ذلك جائز. فأما المنكر المستبشع الذي أومأنا إلى أنه إذا وجد في معنى كان معيبا مثل أن يجعل رجل ما أبا لزيد وابنا له، وعدد ما ضعفا لخمسة ونصفا لها، وشيء ما حارا عند رجل وباردا عنده بعينه، وإنسان ما أعمى القلب بصيره، ويجعل زيد قائما في هذا الوقت غير قائم فيه نفسه، فهذا كله فاسد لا يجوز، لأن التقابل جعل فيه من جهة واحدة فيصير حينئذ تناقضا، وهو من أفحش عيوب المعاني المعبر عنها بالكلام المنثور والكلام المنظوم أيضا. عنوان فساد التقسيم. ومن عيوب المعاني فساد التقسيم، وذلك يكون على ثلاثة أوجه، إما بتكرير المعنى، أو بأن يؤتى منها ما يكون بعضه داخلا تحت بعض، أو بأن يخل بما يقتضي المتكلم فيه استيفاؤه. التكرير. فأما التكرير فمثل ما كتب بعضهم إلى عامل: ففكرت مرة في عزلك، وأخرى في صرفك وتقليد غيرك. ومثل قول هذا الرجل لهذا العامل: فتارة تسترق الأموال وتختزلها، وتارة تقتطعها وتحتجنها. عنوان تداخل الأقسام. وأما دخول بعض الأقسام في الآخر فمثل ما سأل بعض النوكى فقال: أخبروني عن علقمة بن عبدة، جاهلي هو أم من بني تميم؟ ومثل قول بعض المترسلين في فتح: فمن بين جريج مضرج بدمائه، وهارب ما يلتفت إلى ورائه. فكلا هذين القسمين يدخل في الآخر، والهارب قد يكون كذلك. الإخلال. وأما الإخلال ببعض الأقسام فمثل قول القائل: إنك لا تخلو في هربك من صارفك أن تكون قدمت إليه إساءة خفت منه معها، أو خنت في عملك خيانة رهبت بكشفه إياك عنها. فإن كنت أسأت فأول راض سنة من يسيرها، وإن كنت خنت خيانة فلا بد من مطالبتك بها. فكتب العامل تحت هذا التوقيع. قد بقي من الأقسام ما لم تذكر، وهو أني خفت ظلمه إيايا بالبعد منك، وتكثيره علي بالباطل عندك، ووجدت الهرب إلى حيث يمكنني فيه دفع ما يتخرصه أنفى للظنة عني، والظلم عمن لا يؤمن ظلمه أولى بالاحتياط نفسي. عنوان: فساد المقابلات. ومن عيوب المعاني فساد المقابلات، ومن كان حافظا لما ذكرنا من صحة المقابلات في باب نعوت المعاني وقف بسهولة على الوجه في فسادها، وذلك أن يذكر معنى يقتضي الحال ذكر ما يوافقه ويعانده، فيؤتى بما لا يوافق ولا يشاكل، أو بما لا يقاوم ولا يعادل، فليس المقول فيه من الناس إنه خير على الإطلاق معاندا للمقول منهم إنه مارق ولا موافق. ولهذا لا يحسن في البلاغة وكلام أهل الحجة: لم يأتني من الناس أسود ولا أسمر، بل الأجمل أن تقول ولا أبيض، لأن الأسمر ليس يعاند الأسود غاية المعاندة ولا يوجد منه في غاية المباعدة. وكذلك لو قال قائل: ما صاحبت في هذا البلد خيرا ولا شريرا، كان ذلك أذهب في سبيل السداد من قوله خيرا ولا سارقا. عنوان: فساد التفسير. ومن عيوب المعاني فساد التفسير، ومن كان ذاكرا لما قدمناه من نعت هذا الباب عرف الوجه في عيبه. ومن المثالات في ذلك قول بعض المترسلين إلى عامل من عمال الأطراف: ومن كان لأمير المؤمنين كما أنت له من الذب عن ثغوره والمسارعة إلى ما يهيب به إليه من صغير خطب وكبيره، كان جديرا بنصح أمير المؤمنين في أعماله والاجتهاد في تسمير أمواله. فليس التي قدم من الحال التي عليها هذا العامل في الذب عن الثغور والمسارعة في الخطوب مما سبيله أن يفسر بالنصح في الأعمال وتثمير الأموال، إذ كان الذي قدمه لا يلزم عنه ما فسر به. عنوان: مذاهب البلاغة. ومن نعوت البلاغة أن البلاغة ثلاثة مذاهب يقصد في استعمالها المساواة والإشارة والتذييل. فالمساواة أن يكون اللفظ كالقالب للمعنى لا يفضل عليه ولا ينقص عنه، والإشارة أن يكون اللفظ مشارا به إلى المعنى كاللمحة الدالة، والتذييل إعادة اللفظ الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد بعينه حتى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عند من فهمه. ولكل مذهب من هذه المذاهب موطن يليق به ووقت لا يصلح فيه غيره. فأما المساواة فأولى المواطن بها إذا كانت المخاطبة للنظراء ومن ليس له مآرب تشغله ولا شؤون تصرفه عن استيفاء المعنى إلى آخره. وأما الإشارة فأولى الأوقات بها الوقت الذي يخاطب أو يكاتب فيه ذو المراتب العالية والشؤون الكثيرة والهمم المنقسمة، لأن من كان في هذه الطبقة احتاج إلى أن لا يشغل خاطره بمعنى واحد بعينه ولا ينفذ زمانه اهتمام بغيره، وكان الوحي عنده أنفق من الإطالة، والإشارة إليه أولى من تطويل المقالة. وأما التذييل فإنما سبيله أن يستعمل في المواطن الجامعة والمواقف الحافلة، وقد قال بشر بن المعتمر: ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني فيوازن بينها وبين أقدار المستمعين، ويجعل لكل طبقة كلاما ولكل حال مقاما، حتى يقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على تلك الحالات. عنوان: أمثلة لمذاهب البلاغة. وإذ قد ذكرنا من أحوال هذه المذاهب الثلاثة ما أنبأ عن صورة الأمر، فإنا نأتي في كل مذهب منها بمثال مما تقدم استعمال البلغاء إياه في جنسه ليزيد ذلك من عمله شرحا لما وعاه من معانيه، وينبئ من لم يفهمه عن حقيقة الحال فيه. وأبدأ من ذلك بمذهب الإشارة. قال أحمد بن يوسف الكاتب هامش أحمد بن يوسف العجلي بالولاء من أهل الكوفة، كاتب شاعر فصيح، تولى ديوان الرسائل والوزارة للمأمون، وتوفي ببغداد سنة 1320. انتهى الهامش. قال دخلت يوما على المأمون وبيده كتاب يعاود قراءته تارة بعد أخرى ويصعد فيه طرفه ويصوب، فلما مرت على ذلك مدة من زمانه التفت إلي وقال يا أحمد أراك مفكرا فيما تراه مني؟ قلت نعم. فقال إن في هذا الكتاب كلاما نظير ما سمعت الرشيد يقوله في البلاغة. زعم أن البلاغة إنما هي التباعد عن الإطالة والتقرب من معنى البغية، والدلالة بالقليل من اللفظ على كثير المعنى، وما كنت أتوهم أن أحدا يقدر على ذلك حتى قرأت هذا الكتاب، ورمى به إلي وقال هذا كتاب عمرو بن مسعدة إلينا. هامش عمرو بن مسعدة أبو الفضل الصولي وزير المأمون وأحد الكتاب البلغاء المشهورين، توفي سنة 1720. انتهى الهامش. ففككته فإذا فيه كتابي إلى أمير المؤمنين ومن قبلي من قواده ورؤساء أجناده في الانقياد والطاعة على أحسن ما تكون طاعة جند تأخرت أرزاقهم وانقياد كفاة تراخت اعطياتهم فاختلت لذلك أحوالهم والتاست معه أمورهم. فلما قرأته قال إن استحساني إياه بعثني أن أمرت الجندي قبله بإعطياتهم لسبعة أشهر، وأنا على مجازات الكاتب بما يستحقه من حل محله في صناعته. وأمر المأمون عمرو بن مسعدة أن يكتب لرجل به عناية إلى بعض العمال في قضاء حقه، وأن يختصر كتابه ما أمكنه حتى يكون ما يكتب به في سطر واحد لا زيادة عليه. فكتب عمرو كتابي كتاب واثق بمن كتبت إليه معتن بمن كتبت له، ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله. وكان جعفر بن يحيى يقول لكتابه إن استطعتم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا. وكتب إبراهيم بن أبي يحيى إلى بعض الخلفاء يعزيه ويجري في المذهب الذي نحن بسبيله، وهي أما بعد، فإن أحق من عرف حق الله عليه فيما أخذ منه من عظم حق الله فيما بقاه له، واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لك، وأن الباقي بعدك هو المأجور فيك، وأن أجر الصابرين فيما يصابون به أعظم من النعمة عليهم فيما يعافون منه. ودخل بعض البلغاء على بعض الأمراء فقال السلام عليك أيها الأمير، سلاما يتصل أمثاله بسمعك أبدا ما بقيت، إما من وليك بطوع قلبه وصادق وده، وإما من عدوك برغم أنفه وذل خده. عنوان الإرداف. ومن نعوت إشراك اللفظ والمعنى الإرداف، وهو أن يراد للدلالة على معنى فلا يؤتى باللفظ الخاص بالدلالة على المعنى نفسه، بل بلفظ هو ردفه وتابع له ضرورة ليكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع. وهذا المذهب يوجد كثيرا في الأشعار وبلاغة الأعراب، مثل ما قالت أعرابية تصف رجلا ولقد كان منهم عمار وما عمار لم تخمد له قط نار طلاب بأوتار. وإنما أرادت بقولها لم تخمد له قط نار كثرة إطعامه الطعام، فلم تأتي باللفظ الدال على هذا المعنى نفسه، بل ذكرت إيقاده النيران لأن ذلك تابع لاتخاذ الطعام. ومثل قول أخرى وصفت زوجها فقالت أخذني من أهل غنيمة بشط فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. هامش الشق شق الجبل، ودائس ومنق أهل الزرع، وصهيل وأطيط أي أهل خيل وإبل. انتهى الهامش. فأرادت أنه أخذها من أهلها وهم فقراء لهم غنم قليلة، فجعلها في قومه وهم أغنياء لهم خيل تصهل وإبل تئط أي ترغو ومزدرع يغل. فأكثر هذه المعاني التي أتت بها إنما هي إرداف معان أشارت إلى الدلالة عليها. وكذلك حديث سائر الأعرابيات اللائي هن في حديث أم زرع، وقد ذكرنا منه صدرا في كتاب تقدير الشعر. ومما جاء في ذلك من بلاغات المحدثين ما كتب به بعض الكتاب إلى صديق له فقال وكيف لا أتمسك بعهدك وأتشبث بعلائق ودك وأنت ممن لا تلقى صحبته ولا تخشى غيبته ولا يكد الصديق عتبه ومعاتبته. فهذه الألفاظ مجرات مجرى الإرداف، فأراد بقوله لا تقلى صحبته أي لا يسيء إلى مصاحبه، وإذا لم يسئ لم يقل ولا تخشى غيبته، إنه ليس بشرير ولا وقاعة في الناس، ولا يكد ذلك أنه لا يتجنى على صديقه فيعاتبه فيما لا أصل له، ولا يسيء عشرته فيحوجه إلى معاتبته. ومما جاء من ذلك قول من قال حتى إذا ثار النقع والتف الجمع بالجمع واحمرت الأحداق وقامت الحرب على ساق، وكل هذه الأشياء تدل على معركة الحرب. عنوان التمثيل. ومن نعوت إشراك اللفظ والمعنى التمثيل، وهو أن يراد الإشارة إلى معنى فتوضع ألفاظ تدل على معنى آخر وذلك المعنى وتلك الألفاظ مثال للمعنى الذي قصدت الإشارة إليه والعبارة عنه. وأكثر الاستعمال لهذا المذهب إنما هو في البلاغة الشعرية، وقد استعملها الكتاب في رسائلهم والخطباء في خطبهم، فيكون ذلك مما يحصل موقعه ويبين في البلاغة موضعه. ومن الأمثلة في ذلك كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد، وقد بلغه أنه يتلكأ في بيعته. أما بعد فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فاعتمد على أيته ما شئت والسلام. فلو كتب إذا أتاك كتابي هذا فبايع لم يكن للفظه من العمل في المعنى ما للتمثيل الذي أتى به. ومن هذا الجنس كتاب الحجاج إلى المهلب يستزيده في قتال الأزارقة، فإن أنت فعلت ذلك وإلا شرعت عليك الرمح. فقال المهلب في الجواب إن شرعت إلي الرمح قلبت عليك ظهر المجن. فهذا المذهب الذي هو التمثيل معاكس لمذهب الإرداف، إذ كان في ذلك قوة الإسهاب والبسط، وفي هذا قوة الإيجاز والجمع، وهو أيضا مستعمل في العبارة الشعرية، وقد ذكرنا وجه استعماله في الشعر في الكتاب الذي أفردناه في البلاغة الشعرية. عنوان الإخلال. ومن عيوب اشتراك اللفظ والمعنى الإخلال، وهو أن يخل من اللفظ بما فيه استيفاء المعنى وتمام المقصد به، مثل ما كتب كاتب فقال: فإن المعروف إذا زجى كان أفضل منه إذا توفر وأبطأ. فأرى أن هذا الكاتب إنما أراد أن يقول له: فإن المعروف إذا قل وزجى كان أفضل منه إذا كثر وأبطأ، فتركنا به يتم المعنى وهو ذكر القلة. عنوان: الإخلال بالإفادة. ومن عيوب هذا الجنس الإخلال بالإفادة، وهو أن يؤتى في الكلام بزيادة لفظ يفسد المعنى، كما لو قال قائل مثلا: فإن الأمر والنهي لو ذقتهما طيبان، فقوله لو ذقتهما زيادة تفسد المعنى، وذلك أنه لو لم يذقهما لم يكونا طيبين، وليس الطيب والكريه إنما يكونان كذلك بذواق الذائق لهما، بل هما على هذه الحال بأنفسهما. عنوان: الانتقال. ومن عيوب اشتراك اللفظ أن تقدم ألفاظا تقتضي جوابا يأتي بعدها بإعادة ما تقدم منها، فلا يؤتى بالألفاظ بأعيانها، بل ينقل المعنى الذي تدل عليه الألفاظ إلى ألفاظ أخرى غيرها، مثل ما كتب بعضهم: فإن من اقترف ذنبا عامدا واكتسب جرما قاصدا لزمه ما جناه وحاق به ما توخاه. فنقل لفظي الاقتراف والاكتساب إلى لفظي الجناية والتوخي، وكان الأحسن أن يأتي بهما بأعيانهما فيقول: لزمه ما اقترفه وحاق به ما اكتسبه، إذ كان ذلك هو الذي يختاره البلغاء. عنوان: الحذر والتبعيد. ومن عيوب هذا الجنس الحذر والتبعيد عند الحاجة إلى الإيجاز والتقريب، وهذا هو زيادة الألفاظ على المعاني من غير سبب يدعو إليها أو حاجة تبعث عليها، والمثالات في ذلك موجودة كثيرة في من كلام العامة والدخلاء في الصناعة. عنوان: المحاورات المستحسنة. إن من آلة الكاتب وأداته أن يضيف إلى الإحسان في المكاتبة مثل ذلك في المحاورة والمخاطبة، حتى تكون ألفاظه مهذبة وإشاراته مستعذبة والنفوس نحوه إذا نطق منصتة. فمن المحاورة المستحسنة قول الفضل بن الربيع وقد قال له الرشيد: كذبت. قال: يا أمير المؤمنين، بل أنت كذبت، لأن وجه الكذوب لا يقابلك ولسانه لا يخاطبك. فوصله وقال: كذبني، فوصلته لحسن جوابه. ودخل سعيد بن مرة على معاوية فقال له: أنت سعيد بن مرة؟ فقال: أنا ابن مرة وأنت السعيد، فوصله لحسن جوابه. وقال السفاح أو المنصور للسيد الباقر: أأنت السيد؟ فقال: أنا ابن أبي وأنت السيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: أنت أكبر مني. فقال: أنا أسن وأنت أكبر مني. وقال سعيد بن عمرو ابن عثمان لطويس المخنث: أينا أسن؟ فقال: بأبي أنت وأمي، لقد شهدت زفاف أمك المباركة إلى أبيك الطيب. فلو جعل الطيب وصفا للأم هجنا بالابن. عنوان: الخطاب القبيح. وعلى حسب ما يستحسن هذا الجنس من الجواب يستقبح ما كان خلافه من الخطاب، كما يروى أن رجلا مر بأبي بكر أو بعمر ومعه ثوب، فقال تبيعه؟ قال: لا عافاك الله. فقال: قد علمتم لو تعلمون، هل قلت لا وعافاك الله؟ عنوان: تفضيل البلاغة. ومما جاء من الدلالة على تفضيل البلاغة ما أنا ذاكره في هذا الكتاب. قال العباس: يا رسول الله، فيما الجمال؟ فقال: في اللسان. وزعمت الحكماء أن أعلى الخلق مرتبة الملائكة ثم الإنس، وإنما صار لهؤلاء الفضل على سائر أصناف الخلق بالعقل والنطق. وقال مسلمة بن عبد الملك: مروءتان ظاهرتان، الرياش والفصاحة. ودخل ضمرة بن ضمرة على النعمان بن المنذر فاحتقره لدمامة كانت فيه. هامش: ضمرة بن ضمرة المجاشعي من وجوه تميم وخطبائها. انتهى الهامش. فقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ويقال لا أن تراه. فقال: أبيت اللعن، إن الرجال لا تكال بالقفزان، وليست بمسوك يستقى بها، وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، إن صال صال بجنان، وإن قال قال بلسان. وقال الشاعر: وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. عنوان: وصف البليغ وترتيب البلاغة. ومما جاء في وصف البليغ وترتيب البلاغة ما أنا ذاكره، حكى الجاحظ عن بعض حكماء الهند أنه قال: أول البلاغة جماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل اللحظ، متخير الألفاظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة، ويكون معه من القوة ما يصرف به لفظه في كل طبقة حتى لا يدقق المعنى إذا خاطب أو ساط الناس، ولا يدع ذلك إذا خاطب حكيما أو كاتب فيلسوفا. وقال الجاحظ: من شروط البليغ أن يكون ذاكرا لما عقد عليه أول كلامه، ويكون تصفحه لمصادره في وزن تصفحه لموارده. قال: وكان خالد بن صفوان يوصف بأنه أذكر الناس لأول كلامه، وأحفظهم لكل ما سلف من منطقه، يوصف بأنه أذكر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل ما سلف من منطقه. فقال فيه الشاعر: عليم بتأويل الكلام ملقن، ذكور لما سداه أولا، يبذ قريع القوم في كل مجمع، وإن كان سحبان الخطيب ودغفلا. ترى خطباء الناس عند ارتجاله كأنهم الكروان عاين أجدلا. هامش: الكروان ذكر الحبارة والأجدل الصقر. انتهى الهامش. وقال بعض نقاد الكلام: جماع البلاغة حسن الموقع والمعرفة بساعات القول وقلة الخرق بما التبس من المعاني أو غمض بما بعد من القول أو شرد. وقال بعضهم في تقدير الكلام وترتيبه: ليكن صدر كلامك دليلا على حاجتك، كما أن خير أبيات الشعر ما إذا سمعت صدره عرفت قافيته. مثال ذلك أن تفرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة الصلح حتى يكون لكل فن من الفنون صدر يدل على عجزه وأول يشير إلى آخره. وقال أعرابي في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من فقر مكب وضرع إلى غير محب. وقال بليغ: بقدر السمو في الرفعة تكون الوقعة. وقال بعض الخطاب: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. وذم أعرابي رجلا فقال: كان صغير القدر قصير الشبر لئيم النجر كثير الفخر. وسمع الحسن بن علي أن نافع بن جبير قال: كان معاوية يسكته الحلم وينطقه العلم، فقال: بل يسكته الحصر وينطقه البطر. وقال بليغ: من عرف الناس داراهم، ومن جهلهم ماراهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل من خلاص أو مناص أو فرار أو محار أو منجأ أو ملجأ أو معاذ أو ملاذ؟ وقال رجل لآخر: أتعرفني؟ فقال: أعرفك كثير السعاية قليل النكاية. وقال المهلب لمالك بن دينار: أتعرفني؟ فقال: نعم، أنت الذي أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بينهما يحمل العذرة. فقال: لقد عرفتني حق المعرفة. ووصف أعرابي ناقة فقال: هي كالعقرب إذا هوت، والحية إذا تلوت، تطوي الفلاة ومن طوت. وقيل للأحنف: كيف تسود الناس؟ فقال: بالخلق السجيح والكف عن القبيح. وقيل لبنت الخس: أي الرجال أحب إليك؟ فقالت: القريب الآمال، الواسع البال، الذي يوفد عليه ولا يفد. وقال كاتب: الشكر وإن قل ثمن لكل نوال وإن جل. وقيل لبعضهم: أي إخوانك أوجب عليك حقا؟ فقال: الذي يسد خللي ويغفر زللي ويقبل عللي. وأوصى حكيم رجلا فقال: سائل العلماء وجالس الحكماء وخالط الحلماء، فإن مجالستهم غنيمة وصحبتهم سليمة ومؤاخاتهم كريمة. وخرج شبيب ابن شيبة من دار الخلافة فقيل له: كيف رأيت الناس؟ فقال: رأيت الداخل راجيا والخارج راضيا. وقيل لصعصعة بن معاوية: هل كان من مطر؟ قال: نعم، حتى عف الأثر وأنضر الشجر ودهده الحجر. وسأل الحجاج رسوله الراجع من السند إليه عنها، فقال: ماؤها وشل، ولصها بطل، وتمرها دقل، إن كثر الجيش بها جاعوا، وإن قلوا ضاعوا. ووصف بليغ منطقا فقال: هذا كلام يكتفى بأولاه ويشتفى بأخراه. وقال الجارود ابن أبي سبرة: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال بليغ: ليس بكريم من لم تذهب القدرة حفيظته والبلوى ضغينته. ووصف أعرابي حربا فقال: أولها شكوى، وأوسطها نجوى، وآخرها بلوى. ووصف أعرابي رجلا فقال: ما رأيت أضرب لمثل، ولا أركب لجمل، ولا أصعد في قلل منه. وقال عمر بن عبد العزيز: إنما هلك من كان قبلكم بمنعهم الحق حتى يشترى، وبسطهم الظلم حتى يفترى. وقال الخس لبنته: أريد شراء فحل للإبل. فقالت: ليكن أفتح الخدين، غائر العينين، أرقب، أحزم، أعكى، أكوم، إن عصي غشم، وإن أطيع تجرثم. هامش: أسجح سهل واسع، وأرقب غليظ الرقبة، وأحزم منتفخ المحزم، وأعكى شديد الوركين، وأكوم عظيم السماع، وعصي غشم، أي إذا عصته الناقة غصبها نفسها، وتجرثم أي بقي، تصفه بالصبر والقوة على الضراب. انتهى الهامش. ولما سئلت عن إلفه الغلام قالت: طول السواد وقرب الوساد. الدلالات على المعاني. وجميع أصناف الدلالات من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: اللفظ والإشارة والعقد والخط والنسبة، وهي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات. ولكل واحدة من هذه الخمسة صورة بائنة عن صورة صاحبتها وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك من عن أعيان المعاني في الجملة، وعن حقائقها في التفسير، وعن أجناسها وأقدارها، وعن خاصها وعامها، وعن طبقاتها في السار والضار، وعما يكون لغوا بهرجا وساقطا مطرحا. عنوان فضل الكتابة، وأنا ذاكر لك بعض الرواية في مدح الكتابة ونعت آلاتها وما يحتاج الكاتب أن يأخذ نفسه به فيها ويستعمله في أحكامه وبحوثه من العلوم التي بها قوامها ونظامها ومنها موادها وعليها اعتمادها. قال أحد الحكماء المنطقيين وزعماء الخطابة وفرسان الكلام: إن الله جعل للكتابة حظا بارزا ومكانا ظاهرا ومحلا باديا تدركه الأبصار بالرؤية وتراه العيون بالإبصار وتناله المشاعر بالاشتمال ويكون عند النسيان مرجعا ولمن عدم ثقافة الذكاء مكرا وعند عوارض العلل مآبا. ثم سماه بأحسن تسمية وحلاه بأجل رتبة فسماه بالعربية عقلا وجعل ذلك شرفا وفضلا. فذلك تأويل الكتاب عند العلماء وتفسيره لدى الحكماء الذين يتأملون مخارج التدبير ويتفقدون إصابة التقدير فتجمل في صدورهم حكمة الخلاق العليم ويعلو في أعينهم آثار صنع المقتدر الحكيم فتأخذ في أفئدتهم محبة أمره ويستولي عليهم رفق معادن حكمته والشغف بظاهر نوره. وسمى من أهله له عاقلا وبالفارسية دوفير أي ذو كتابة، ثم جعله نورا يستضاء به ودليلا يعتمد على هدايته وشاهدا يسكن إلى عدالته وصوتا يبلغ الآفاق في غير اشتراك من الكل في استماعه يسمع به النائل البعيد محله ويستر عن الدان القريب قربه وسهما صائبا لغرضه في غير تجرم للمتوسطات دونه ومصاحبا يدرك به الكاتبون ما استتر على الأميين وهم في الحضور مشتركون ولما حضر منه مشرفون وحارسا لحقوق المستحقين وديون الغارمين من مقرض أمهل ومبايع أجل ومتاجر أخر، هي مخاطبة غيبية ومناجاة خفية ومراسلة عقلية وأدعية حسية مع دلالتها على الصانع الحكيم الذي جعل بين حظوظ العالمين على أبد الآبدين فروقا مميزة وفصولا مبينة كاختلاف ألسنتهم وألوانهم وافتراق صورهم وأبدانهم. فسبحان من ليس لقدرته شبه ولا يدرك لحكمته كنه وهو بكل شيء عليم. ووجدنا هذا العلم الذي هو إناء الحق ووعاؤه وخلف الأشياء والبدل منها وصور الأمور ومثالها محصلا بالخط محفوظا محروسا بالعقل مجددا بالذكر مسترجعا بالتذكر مستنبطا بالتفكر مقبولا بالفهم متلقنا بالذكاء مستحضرا بالذهن رابيا بالتعهد مدركا بالطلب الذي يدعو إليه الانتياب ويحدو عليه الحرص وتنتجه العناية وتأمر به الألباب وتثمره السعادة ويجمع أمره التوفيق. ووجدناه كثير الآفات عند الأعداء مستجمع الأضداد حاضر الأنداد، فالنسيان يذهب به والشغل يحول دونه والومية تقعده والفتور يفنيه والرين يعمي على رؤيته والفدامة تثبط عن دركه. هامش الفدامة الغباء وقلة الفهم. انتهى الهامش. والإضراب يعفي سبيله والأمراض تنهك آلته والعلل تخرب محله والبطالة تخل به والشيطان يصد عنه والأمارة بالشر تعمي الطريق إليه. وملاك الأمر فيما تأخذ به نفسك في إراغة المعاني ومساواة الألفاظ ورياضة الطبع في تخيل الكلام واستعمال القريحة في اختلاف غرر الألفاظ ليتكامل حظك من الدربة ويقوى مضاؤك في مذاهب البلاغة. فقد قيل إن رأس الخطابة الطبع وعمودها الدربة وجناحها رواية الكلام وحليها الإعراب وبهاؤها تخير الألفاظ والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه. عنوان البلاغة عند الهنود. وقد حكى عمرو بن بحر عن أبي الأشعث أنه قال: قلت لبهلة الهندي أيام اجتلب يحيى بن خالد أطباء الهند إلى خدمة دار السلطان، ما البلاغة عند الهند؟ قال: بهلة عندنا في ذلك صحيفة مكتوبة، ولكن لا أحسن ترجمتها ولم أعالج هذه الصناعة، فأثق من نفسي بخصائصها وتلخيص لطائف معانيها. قال أبو الأشعث: فلقيت بتلك الصحيفة التراجمة، فإذا فيها أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن الجوارح قليل اللحظ متخير الألفاظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة، ويكون في قوله فضل للتصرف في كل طبقة، ولا يدقق المعاني كل التدقيق، ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح، ويصفيها كل التصفية، ويهذبها غاية التهذيب، ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا عليما. ومن قد تعود حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظ، ومن قد نظر في صناعة المنطق على جهة الصناعة لا على جهة الاعتراض والتصفح ولا على جهة الاستطراف والنظر، واعلم أن حق المعنى أن يكون اسم له طبقا، وتلك الحالة له وفقا، ويكون الاسم لا فاضلا ولا مقصرا ولا مشتركا ولا مضمنا، ويكون مع ذلك ذاكرا لما عقد عليه أول الكلام، ويكون تصفحه لمصادره في وزن تصفحه لموارده، ويكون لفظه مونقا وللقول في تلك المقامات معاودا. ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر طاقتهم، والحمل عليهم على أقدار منازلهم، وأن تواتيه آلته وتتصرف معه أداته، ويكون في التهمة لنفسه معتدلا، وفي حسن الظن به مقتصدا، فإنه إن تجاوز الحق في فقدان حسن الظن أودعها تهاون الآمنين، ولكل ذلك مقدار من الشغل، ولكل شغل مقدار من الوهن، ولكل وهن مقدار من الجهل. وقال بعض بلغاء الهند: جماع البلاغة البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة. ثم قال: ومن البصر بالحجة أن يدفع الإفصاح بها إلى الكناية عنها، إذا كان الإفصاح بها أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ من الدرك وأحق بالظفر. وقال مرة: جماع البلاغة التماس حسن الموقع والمعرفة بساعات القول وقلة الخرق بما التبس من المعاني أو غمض بما شرد عنك من اللفظ وتعذر. عنوان: أقوال في البلاغة. وقال الأصمعي: البليغ من طبق المفصل وأغناك عن المفسر. وقيل للعتابي: ما البلاغة؟ فقال: كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ. فإن أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوت كل خطيب، فإظهار ما غمض من الأمر وتصوير الباطل في صورة الحق. واعلم أسعدك الله أنه لا يتسع جريك في مضمار البلاغة، وإن كانت القريحة في نهاية الذكاء والثقافة، إلا بالاتساع في دراسة العلوم والافتنان في الآداب وحفظ مجامع اللغة والنظر في أحكام الكتاب والسنة، لتتفقه في لحن المنطق وتتفسح في معرفة الألفاظ، فلا تبدع في بداهة بل تتجول في خطاب أو كتاب ابتداء أو جوابا عزوب لفظ من اللغة أو استعجام غريب من القول عليك، فيكتنفك من الحصر ما اكتنف عمرو بن مسعدة عند مجادلة الحائك إياه، فإنه حكى يوسف بن حماد قال: سمعت عمرو بن مسعدة يقول: كنت مع المعتصم مقدمه من الثغر، فلما بلغنا الرقة قال لي: يا عمرو، ألا تعجب من داود ابن سليمان الرجحي بالأهواز وفي بيت المال ونيله الدنيا؟ عنده أموال مجتمعة، وقد كتب إلي بأشياء لا يعذر مثله في مثلها، فاخرج إليه حتى تحمله في الحديد وتنقل ما قبله من المال. عنوان: محاورة الحائك لعمرو بن مسعدة. قال: فخرجت فبينما أنا أسير بين جرجرايا، هامش جرجرايا بلدة من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي، انتهى الهامش. فبينما أنا أسير بين جرجرايا والجبل في وقت الهاجرة في زلال فيه خيش وثلج، هامش الزلال نوع من السفن، انتهى الهامش. سمعت صائحا ينادي: يا ملاح، صوتا بعد صوت، فلما كثر ذلك علي رفعت سجف الزلال، فإذا أنا بشيخ حاسر الرأس حافي القدمين على الشط، فحملته، فلما دعوت بالطعام دعوته فأكل أكل متأدب، فلما رفع الطعام قدرت أنه يقوم كما يقوم العامة من موائد الخاصة، فلم يفعل، فاستحمقته فقلت: ما صناعتك؟ فقال: حائك أعزك الله. ثم قال: وأنت أي شيء تعمل جعلت فداك؟ قلت: كاتب. فقال: أصلحك الله، من أي الكتاب أنت؟ فإنهم خمسة أصناف. قال عمرو: فوردت علي منه طامة. ثم قلت: سمهم. فقال: كاتب خراج، وكاتب رسائل، وكاتب حاكم، وكاتب جند، وكاتب معونة. أما كاتب الخراج فيحتاج إلى أن يكون عالما بالطقوس، هامش الطقوس جمع طقس، وهي ضريبة من ضرائب الأرض، انتهى الهامش. والمساحة والمقاييس، خبيرا بالحساب. وأما كاتب الرسائل فأن يكون عارفا بالأصول والفروع والفصول والوصول، حاذقا بالأعجاز والصدور والفتوح والعهود. وأما كاتب الحاكم فأن يكون عالما بالأحكام، حافظا للشروط، حاذقا باختلاف الناس في الأموال. وأما كاتب الجند فأن يكون عالما بشيات الخيل، هامش الشيات العلامات جمع شيعة، انتهى الهامش. وحلي الرجال. وأما كاتب المعونة أي الشرطة فأن يكون عالما بالقصاص والجراحات والحدود. فقلت له: فإني كاتب رسائل. فقال لي: أخ من إخوانك واجب الحق عليك، تزوجت أمه، كيف تهنئه؟ ففكرت ساعة ولم يتجه لي شيء، فقلت: لا أكاتبه لأنه بالمصاب أشبه. فقال: فعزه إذن. ففكرت ساعة فلم يجئني فيه شيء، فقلت له: أقلني من هذا الفن، فإني كاتب خراج. قال: فإن سلطانك بعثك على ناحية وتقدم إليك بالعدل والإنصاف، وأمرك ألا تدع شيئا من حق السلطان يضيع، وحذرك أن تشكى، فأخرجت عمالك وتقدمت إليهم بالعدل وحذرتهم أن يشكوا، فقدم عليك أهل الناحية يشكون عمالك، فأشخصتهم وسألتهم عن ذلك، فحلفوا بالله لقد أنصفوهم، ولقد خشوا أن يكونوا جنفوا على السلطان، فخرجت إلى العمل بنفسك ناظرا، فوقفوا بك على قراح لأن تمسحه، كيف تمسحه؟ هامش القراح الأرض الجرداء، انتهى الهامش. ففكرت ساعة وتجاسرت في الجواب، فقلت: آخذ وسطه ثم آخذ طوله فأضربه فيه. فقال: تختلف عليك العطوف. قلت: آخذ طوله وعرضه من ثلاثة مواضع. فقال: إن طرفيه محددان وفي تحديدهما تقويس، ففكرت ساعة وأعياني الجواب ولم يتجه لي فيه شيء، فقلت له أقلني من هذا الفن فإني كاتب قاض. فقال إن رجلا أحبل حرة له وسرية فولدتا في ليلة واحدة، فولدت الحرة جارية والسرية غلاما، فحملت الحرة الغيرة على أن حولت الابن إلى مهدها والبنت إلى مهد السرية، فتحاكمتا إليك ما كنت تقضي بينهما. فقلت لا علم لي بذلك، أنا كاتب جند. قال فإن رجلين تقدما إليك من أهل عسكر واحد سهمهما واحد، ذا اسمه أحمد وذا اسمه أحمد، هذا مشقوق الشفة العليا وهذا مشقوق الشفة السفلى، كيف تحليهما؟ قلت أكتب لهما أحمد الأعلم وأحمد الأعلم. قال إذن يأخذ ذا رزق ذا وذا رزق ذا، فتقع بينهما في حيرة. فتفكرت ساعة فلم يتجه لي فيه شيء، فقلت لا علم لي بذلك، أنا كاتب شرطة. قال فإن رجلين تقدما إليك، أحدهما قد شج موضحة فوثب عليه المشجوج فشجه مأمومة، كم تجعل بينهما من الإبل؟ فقلت لا أدري. فقال فلست كاتب شرطة. فقلت ففسر لي ما قلت. قال حبا وكرامة. أما الرجل الذي تزوجت أمه فالوجه أن تكتب إليه إن الأقدار تجري بغير محاب المخلوقين، ولموت في عافية خير من شائنة في الملك، والله يختار للعبد، فخار الله لك في قبضها إليه، فإن القبور أكرم الأكفاء. وأما القراح فتمسح وجاجه كم يكون قصبة، ثم تضرب بعضه في بعض، فإذا استوى في يدك عقد تعرفه رجعت إلى المستوي فيه فضربته فيه. وأما الحرة والسرية فإنه يوزن لبنهما، فمن كان أخف لبنا فالبنت لها. وأما الجند فيكتب أحمد الأعلم لمشقوق الشفة العليا، وأحمد الأفلح لمشقوق الشفة السفلى. وأما الشجة ففي المأمومة 33 من الإبل وثلث، وفي الموضحة 5 من الإبل، فيرد عليه 28 وثلثا. قلت ألس زعمت أنك حائك؟ قال نعم، ولكن أحوك الكلام، وإذا رجل قد أدبه الزمان وأحكمه العلم. عنوان السرقات. والمعاني أسعدك الله لمع، والألفاظ مشتركة، فمن سبق إلى معنى ثم جاء بعده من يتعاطاه فإن أخذه بلفظه كما هو كان سارقا، وإن أخذه ببعض لفظه كان سالخا، وإن أخذه وكساه من عنده كان هو أولى به من الأول. ويقال إن أبا عذرة الكلام من سبك لفظا على معنى، لا من أخذ معنى بلفظ. وقلما تجد شعر شاعر أو رسالة كاتب أو خطبة خاطب إلا وجدت فيه معنى مسبوقا إليه ولفظا مشهورا قبله. وقد قال أبو تمام يصف ذلك، يقول من تقرع أسماعه كم ترك الأول للآخر. فمن ذلك أن إسماعيل بن صبيح كتب إلى بعض الأمراء في شكر ما تقدم من إحسانك شاغل عن استبطاء ما تأخر منك، فأخذ هذا المعنى أحمد بن يوسف، فقال في بعض كتبه أحق من أثبت لك العذر في حال شغلك من لم يخلو ساعة من برك في وقت فراغك. ثم أخذه سعيد بن حميد فقال لست مستقلا لشكر ما مضى من أياديك، فأستبطئ درك ما وأمل من مزيدك. ثم أخذه حمد بن مهران، هامش هو حميد بن مهران الكاتب من أصفهان، وكان يكتب للبرامكة مدة حياتهم وله ديوان رسائل، انتهى الهامش. فقال لئن تعذرت حاجتي قبلك لطالما تيسر لي أمثالها عندك، ولست أجمع إلى العجز عن شكر ما أمكن التسرع إلى الاستبطاء فيما تعذر. وسلك هذه الطريقة أبو نواس فقال: لا تحدثن إلي عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا. وقول أبي نواس أربى على جميع ما تقدم في أخذ هذا المعنى. وسلك هذا الطريق من جهة أخرى الضرير فقال: وفد إلي أنك أصبت بشيء من مالك، لو لم تصب به لأسرعت النوائب إليه وأتى كرمك عليه. وكما أنه مطلق لمن لطف في أخذ المعنى، فكذلك هو محظور على من لم يكن فيه آلة الأخذ أن يطور به، لأن الحاذق والبارع يخفي دبيبه إلى الشيء حتى يستخرجه، والمتخلف البليد يظهر تثوره على الأمر إذا أراده. هامش يطور به أي يقترب منه. انتهى الهامش. عنوان: فضائل اللسان. اللسان هو ترجمان القلب، وأداة يدرك بها التأليف ويلتمس بها التقطيع، وبه يظهر ما يجنه الفكر. وقيل في المثل: المرء مخبوء تحت لسانه. ويقال إن روح الحياة إذا كان ظاهرا كان جمالا، وإذا كان باطنا كان لسانا. وقال علي بن عبيدة هامش: علي بن عبيدة الريحاني أحد الفصحاء البلغاء الحكماء، وكان كاتبا بارعا، توفي سنة 1200، وله مع المأمون صحبة وأخبار. انتهى الهامش. قال: الألسنة بريد القلوب، يؤدي عن ضمائرها المنطق بألفاظ شرائع ما تستنبطه من الحكمة، واللسان كاشف لما يخفيه الإغماض. وفي كتاب الموسيقى: إن الإنسان حاس والعقل لطيف، وليس لفكرة العاقل غاية يدركها اللسان. ومع هذا فإن اللسان ترجمان، وليس للترجمان أن يبلغ منزلة المترجم. وقيل: اللسان عضو، فإن مرنته مرن، وإن تركته حرن. وللسان فضائل معدومة في الجوارح، ودرجة عالية على درجاتها لما خصه الله به من استعماله في المنطق والبيان. قال عمرو بن بحر أي الجاحظ: في اللسان خصال، هو أداة يظهر بها البيان، وشاهد يعبر عن الضمير، وشافع تدرك به الحاجة، وواصف تعرف به الأشياء، وقاض بفصل الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وواعظ ينهى عن القبيح، ومعز ترد به الأحزان، ومعتذر يذهب بالضغينة، وملهم يونق الأسماع، وزارع يحرز المودة، وحاصد يستأصل العداوة، وشاكر يستوجب المزيد، ومازح تستحق به الزلفة، ومؤنس يذهب بالوحشة، ومزين يدعو إلى الحسنى. عنوان: تعريفات. الصوت هو آلة اللفظ، والذي به يبلغ السامع ما يدركه الفكر. الفكر هو مستنبط الحكمة، ومستثار الصوت، ومستوضح غوامض الأدلة، وكاشف ضباب الغفلة عن الأفئدة. البيان هو اسم لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك حجب الضمير، وأبدى مكنونه. المعاني هي الحادثة بالذكر المتصورة للعقل الجائلة في الفكر، وهي بعيدة وحشية، معدومة في حال، موجودة في أخرى، ممتدة إلى غير غاية، مبسوطة إلى غير نهاية. البلاغة هي أن يبلغ السامع أقصى نهاية المعنى الخاطر بقلبك، فتصوره لك كتصوره عندك، بالإبانة عنه والإفصاح به. وقيل الفصاحة لمحة دالة. وقال بعضهم البلاغة التقرب من المعنى البعيد، والتباعد من حشو الكلام ودنو المأخذ، وإيجاز في صواب، وقصد إلى الحجة، وحسن الاستعارة. وقال آخر البلاغة أن يعرف الفصل من الوصل. وقال ثمامة بن الأشرس هامش، ثمامة بن أشرس النميري من كبار شيوخ المعتزلة، وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين، وكان مقربا للرشيد والمأمون، وتوفي سنة 1320 للهجرة. انتهى الهامش. قال قلت لجعفر جعفر بن يحيى ما البلاغة؟ فقال أن تكون تحيط بمعناك وتحكي عن مغزاك وتخرجه من الشركة، ولا يستعين السامع عليه بطول الفكرة، ويكون سليما من التكلف، بريئا من الصنعة، بعيدا من التقعير، غنيا عن التأويل. عنوان أبواب الكلام. وقال الحجاج لابن القرية هامش هو أبو سليمان أيوب ابن زيد الهلالي، كان أعرابيا أميا وخطيبا مشهورا. والقرية بكسر القاف وتشديد الراء المكسورة إحدى جداته، وقد قتله الحجاج 84. وقال أبو الفرج ثلاثة أشخاص شاعت أخبارهم واشتهرت، ولا حقيقة لهم ولا وجود في الدنيا، وهم مجنون ليلى وابن القرية وابن أبي العقب. انتهى الهامش. قال ما الحرف وما الكلمة وما الكلام؟ فقال الحرف فرد، والكلمة جماعة، والكلام على 10 أبواب، 7 فواتح وثلاثة جوامع. فالفواتح جرأة الصدر، وفقدان الحصر، واتساق القول، وبيان الكلام، وقلة التنحنح، والقول متى شاء، والوقوف إذا شاء. والجوامع أن يشبه أول قوله آخره، ويختار حسن اللفظ، ويعرف قصة الكمية. عنوان وصف البلاغة. وقال معاوية البلاغة كلام يتحدر على الطبع، كما يتحدر الماء على الكبد الحرى، لا يحمل الطبع فيه على غير مذهبه، فيظهر فيه نقيصة التكلف وعيب التخلق. عنوان عيوب المنطق. قال قائل عيوب المنطق صنفان، صنف مذموم، وصنف خلقية لا سبيل إلى الانتقال عنها. والمذمومات توجب الذم إذا كان الإقلاع عنها إلى غيرها ممكنا. والخلقية كاللثغة واللفلفة والرتة والحبسة والحكلة والفأفأة واللجلجة والتمتمة. نواصل القراءة في القسم الأول. ومن فساد المنطق فساد مخارج الصوت، مثل البحة وعدم اعتدال المخارج من الحلق والخياشيم والصدر. فاللثغة تكون في الراء تنقلب إلى الغين أو الياء أو الدال. واللفلفة ألا يخرج الكلام إلا بشق الأنفس. والرتة والحبسة واحد. والحكلة كالبحة حتى كأنه يسر كلامه. والفأفأة التردد في الفاء. والتمتمة التردد في التاء. وقال عمرو بن بحر من عيوب المنطق التصحيف وسوء التأويل والخطأ في الترجمة. فالتصحيف يكون من وجوه، أحدها من التخفيف والتثقيل، وثانيها من قبل الإعراب، وثالثها من تشابه صور الحروف. وسوء التأويل يكون من الأسماء المتواطئة، وهو أنك تجد اسما بمعان فتؤوله بغير المراد. وكذلك سوء الترجمة، غير أن الكلام المحتمل على المعاني يكون بالفارسية المنقولة إلى غيرها. وقال العتابي: الاستعانة من فساد الكلام. فسئل عن التأويل فقال: إذا قال عند مقطع يا هناه واسمع مني وافهم عني وما أشبه ذلك كله عي. القسم الثاني في بلاغة الشعر ونقده: الشعر والبديع. ومن لمع صناعة الشعر للأردستاني وهو محمد بن أحمد قال: وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعر لشرف المعنى وجزالة اللفظ وصحة المبنى، فتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب وألطف وشبه فسدد، ولمن كثرت له سوائر الأمثال وشوارد الأبيات، ولم يكن يهتم بتتبع البديع إذا حصل له عمود الشعر ونظام القريض، على أنه قد كان منهم من يتعمد لتنقيح شعره ويتعمل لتحسين ألفاظه وتشذيبها وترصين مبانيه ومعانيه وتهذيبها، مثل زهير والأعشى والحطيئة وأبي صخر الهذلي. هامش: أبو صخر الهذلي هو عبد الله ابن سلمة، شاعر فصيح كان مواليا لبني مروان وتوفي سنة 80 للهجرة. انتهى الهامش. وعدي ابن الرقاع وأبو المثلم. هامش: أبو المثلم شاعر هذلي من بني خناعة بن سعد بن هذيل، وكانت بينه وبين صخر الغي الهذلي مناقضات، وله قصيدة حسنة في رثاء صخر الغي عند وفاته. انتهى الهامش. والخنساء وغيرهم. فإن أثر الصنعة ظاهر في أشعار هذه الطبقة ودال على مقاصدهم فيها وشاهد بمعرفتهم بها، ويدل على ذلك افتخارهم في أشعارهم بالتجويد ووصفهم لمصابرة القول ومكابدة السهر فيه والتخير منه والصبر على عرضه وعمله حولا، حتى قالوا: خير الشعر الحولي المنقح. يروى ذلك عن الحطيئة وقالوا: حوليات زهير. وقد ذكرت الشعراء ذلك في مفاخرهم، فقال سويد بن كراع: هامش، سويد بن كراع العكلي شاعر فارس مقدم، كان زعيم عكل زمن بني أمية وتوفي سنة 500. انتهى الهامش. قال: يذكر تقويمه شعره وطول مصابرته له: أبيت بأبواب القوافي كأنما أصادي بها سربا من الوحش نزعا، أكالئها حتى أعرس بعدما يكون سحيرا أو بعيدا فأهجعا، إذا خفت أن تروى علي رددتها وراء التراقي خشية أن تطلعا. فأخبر أن القوافي تعتاص عليه وأنه يكالئها ويكابدها ويسهر لها إلى أن تنقاد له. وقال حارثة بن بدر: هامش، حارثة بن بدر التميمي الغداني تابعي بصري، شارك في محاربة الخوارج زمن الأمويين وتوفي سنة 64. انتهى الهامش. قال: قبح الإله الإلف إلا ما مضى، والشعر بعد مرقش ومهلهل، وأبي دؤاد أو عبيد كلما نطقوا أصابوا فيه فص المفصل. فمدحهم بالإصابة والتجويد. وقال عدي بن الرقاع العاملي: وقصيدة قد بت أجمع بينها حتى أقوم ميلها وسنادها، نظر المثقف في كعوب قناته حتى يقيم ثقافه منعادها. فأخبر أنه يعاود النظر ويكرره حتى يثقفه. وقال عمرو بن هند: هامش، عمرو بن المنذر الملك وهند أمه، يسمى مضرط الحجارة والمحرق، قتله عمرو بن كلثوم. انتهى الهامش. قال: فإن أهلك فقد أبقيت بعدي قوافي تعجب المتمثلين لذيذات مقاطع محكمات لو أن الشعر يلبس لارتدينا. فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن وتميزها عن أخواتها في الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها وسموها البديع، فمن محسن ومسيء ومفرط ومقتصد. عنوان أقسام البديع. وهو ينقسم أقساما ويتشعب شعبا، فمنها الطباق والتجنيس والاستعارة والمقابلة والإرداف والموازنة والمساواة والوحي والإشارة والمبالغة والغلو والإيغال والتسهيم ورد الكلام على صدره وصحة التقسيم والمماثلة والترصيع والتكميل والتكافؤ والسلب والإيجاب والعكس والتبديل والكناية والتعريض والالتفات والاستدراك والرجوع والتذييل والاستطراد والتكرار والاستثناء والتصحيف وبراعة الاستهلال وبراعة التخلص والترديد والتتميم وجمع المؤتلفة والمختلفة في بيت والتبيين والمذهب الكلامي والتفويف والتفريع والتسميط والتصريع والتضمين والقسم والإعنات وتجاهل العارف وهزل يراد به الجد. عنوان الطباق. فأما الطباق فهو أن يأتي الشاعر بالمعنى وضده أو ما يقول مقام الضد فيحسن جدا، وله شعب خفية وشعاب غامضة، وربما التبست به أشباه لا تبين إلا للنظر الصائب والذهن الثاقب. ومن أشهر أقسامه ما جرى مجرى قول زهير: ليث بعسر يصطاد الرجال إذا من ليث كذب عن أقرانه صدقا. وقول جرير: وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماليا. وقول طفيل: يصان وهو ليوم الروع مبذول. وقول دعبل: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. وقول الآخر: خميص من التقوى بطين من الخمر. وقد يجيء منه جنس آخر تكون المطابقة فيه بالنفي، كقول البحتري: تقيض لي من حيث لا أعلم النوى ويسري إلي الشوق من حيث أعلم. لما كان قوله لا أعلم كقوله أجهل، وكان أجهل مطابقة كان الآخر بمثابته. ومن أغرب ألفاظه وألطف ما وجد فيه قول أبي تمام الطائي: مه الوحش إلا أن هات أوانس قن الخط إلا أن تلك ذوابل. فطابق بين هات وتلك، وأحدهما للحاضر والآخر للغائب، فكان نقيضين في المعنى وبمنزلة الضدين. وسبيل الشاعر أن يتتبع فيه التقابل، وأن لا يجيء باسم مع فعل ولا بفعل مع اسم، فإن ذلك أذهب في الصنعة وأسلم في البنية. عنوان التجنيس. وأما التجنيس فهو أن يأتي الشاعر بلفظتين في البيت إحداهما مشتقة من الأخرى يسمونه المطابق، وهو أشهر أوصافه وأكبر أصنافه، نحو قول امرئ القيس: لقد طمح الطماح من بعد أرضه ليلبسني من دائه ما تلبسا. وقول الأعشى: وليل أبي ليلى أمر وأعلق. وقول زهير كأن عيني وقد سال السليل بهم، وقول القطامي مستحقبين فؤادا ما له فادي، وقول الشنفرى بريحانة ريحة عشاء وعشاء، وقول رؤبة أحضرت أهل حضر موت موتا، فجانس في موضعين في بيت رجز، وقول جرير فما زال معقولا عقال عن الندى وما زال محبوسا عن المجد حابس، وقد يكون من التجنيس المستوفى كقول أبي تمام ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، فجانس يحيى ويحيى لاختلاف المعنيين لأن أحدهما فعل والآخر اسم، ولو اتفق المعنيان لم يعد تجنيسا، وكقول بشار وإني للثغر المخوف لكالئ وللثغر يجري ظلمه لرشوف، ومنه التجنيس الناقص كقول الأخنس بن شهاب هامش، الأخنس بن شهاب التغلبي شاعر جاهلي من فرسان تغلب شارك في حرب البسوس وله شعر فيها وله قصيدة مختارة في المفضليات، انتهى الهامش. كقوله وحامي لواء قد قتلنا وحامل لواء منعنا والسيوف شوارع، وقول ابن مقبل هامش تنيم ابن أبي ابن مقبل من بني العجلان شاعر جاهلي أدرك الإسلام فأسلم وهو من المعمرين وتوفي سنة 25، انتهى الهامش. قوله يمشينا مشيا نقى مالت جوانبه ينهال حينا وينهال الثرى حينا، وقول أبي تمام يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب، وقول البحتري هل لما فات من تلاق تلافي أم لشاك من الصبابة شافي، ومنه التجنيس المضاف كقول البحتري أيا قمر التمام أعنت ظلما علي تطاول الليل التمام، فجانس بقمر التمام وليل التمام، وكل واحد منهما موافق للآخر في المعنى، ولكن أحدهما صار مقترنا بالقمر والآخر بالليل وكان كالمختلفين، والتجنيس يزيد في رونق الشعر ويحلي عاطل معانيه، وهو عنوان الفصاحة وشاهد الاتساع في اللغة ودليل على توقد الذكاء وجودة الذهن ومسابقة الخاطر. عنوان الاستعارة. وأما الاستعارة ففي نقل الكلمة عن شيء قد وضعت له إلى شيء لم توضع له، ولا تكون الاستعارة واقعة حتى تكون اللفظة المستعارة في الموضع الذي استعيرت له أبلغ من الحقيقة. واستعارات الشعراء جمة ومحاسنهم فيها كثيرة ومذاهب المحدثين فيها خاصة طريفة، فمنها قول زهير وعري أفراس الصبا ورواحله، وقول لبيد إذ أصبحت بيد الشمال زمامها، وقول ابن الطفرية هامش هو يزيد ابن سلمة والطفرية أمه شاعر أموي مطبوع وكان شريفا جوادا قتله بنو حنيفة سنة 26، انتهى الهامش. قوله أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح، وقول جرير تحري الروامس ربعها فتجده بعد البلا وتميته الأمطار، وهذا البيت يجمع لطف الاستعارة وشرف الطباق لأنه جاء فيه بالإحياء والإماتة والجدة والبلا. ويستحسن من الأشعار قول أبي حية وليلة مرضت من كل ناحية فما يضيء بها نجم ولا قمر، عنوان المقابلة. وأما المقابلة فهي أن يضع الشاعر معاني يريد التوفيق بينها، فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على الصحة، أو يشترط شروطا في أحد المعنيين فيأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وفيما يخالفه بأضداد ذلك، كقول الجعدي: فتى كان فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية. وقول تأبط شرا: أهز به في ندوة الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الأوارك. وكقول الآخر: أيا عجبا كيف اتفقنا فناصح وفي ومطوي على الغل غادر. فجعل بإزاء ناصح مطويا على الغل، وبإزاء وفي غادرا. وقد ذهب بعض الناس إلى أن هذا طباق، وليس هذا كما ذهب إليه وإن كان مناسبا له. عنوان الإرداف. وأما الإرداف فهو أن يريد الشاعر دلالة على معنى فلا يأتي باللفظ الدال عليه، بل بلفظ هو تابع له وندف، كقوله: بعيرة ما هو القرط، إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشمي. وإنما أراد أن يصف طول جيدها فأتى بردفه وهو بعد ما هو القرط. وكقول امرئ القيس: ويضحي فتية المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. وإنما أراد أن يذكر ترفه هذه المرأة وأن لها من يكفيها، فلم يذكر ذلك وعدل إلى ذكر فتية المسك الذي يدل على أنها منعمة وأنها في خفض من العيش وترفة، وقد يسمى التتبيع أيضا. عنوان الموازنة. وأما الموازنة فهي أن تكون الألفاظ متعادلة الأوزان متوالية الأجزاء، كقول امرئ القيس: سليم الشظى عبل الشوى شمج النسى. وقول أبي دؤاد: بعيد مطي الطرف خاض البضيع ممر المطى سمهري العصب. عنوان المساواة. وأما المساواة فهي أن يكون اللفظ مساويا للمعنى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، كقول زهير: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وكقوله: فلو شاء قومي كان حلمي فيهم وكان على جهال أعدائهم جهلي. وكقول الآخر: إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل. ومساواة اللفظ بالمعنى هو الأمر المتوسط بين الإيجاز والإسهاب. عنوان الإشارة. وأما الإشارة فهي اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة، كاللمحة الدالة على المراد، كقول امرئ القيس: فظل لنا يوم لذيذ بنعمة فقل في مقيل نحسه متغيب. وكقوله: على هيكل يعطيك قبل سؤاله أفانين جري غير كز ولا واني. فقد جمع في قوله أفانين جري ما لو عد لتطاول اللفظ به، وجمع في قوله قبل سؤاله أوصاف العتق والجودة في هذا الفرس، ويريد أنه يذهب في الأسانين طوعا من غير حث. وفي قوله غير كنز ولا واني نفي عنه أن يكون معه الكزازة من قبل الجماح والمنازعة، والونى من قبل الاسترخاء والفترة. وكقول الآخر: هاجز القلب من تذكر جملي ما يهيج المتيم المحزون. فقد أشار بقوله ما يهيج المتيم المحزون إلى ضروب من أوصاف المتيم يتفع فيها نطاق الكلام وتفسح معها مسارب الظلام. عنوان المبالغة. وأما المبالغة فهي أن تذكر معنى ما لو اقتصر عليه لكان كافيا فيما قصد له، فلا يقتصر على ذلك حتى يؤكد معانيه ويعتمد المبالغة فيه، كقوله ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا، فإكرامهم الجار ما كان فيهم من الأخلاق الجميلة الموصوفة، وإتباعهم إياه بالكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل. وكقول الخضري هامش هو الحكم ابن معمر الخضري شاعر مجيد من خضر محارب توفي 50 و100 انتهى الهامش. كقوله وأقبح من قرد وأبخل بالقرى من الكلب أمسى وهو غرفان أعجفه، فقد كان يجزئ في الذم أن يكون هذا المهجو أبخل من الكلب، فلم يرضى حتى يكون غرفان أعجف. وكقول الآخر وإنا لنعطي النصف منا وإننا لنأخذه من كل أبلخ ظالمي، فالتوكيد في قوله وإنا لنأخذه ثم قال من كل أبلخ ثم قال ظالم، فهذه مبالغات مضاعفة مكررة. عنوان الغلو. وأما الغلو فكقول قيس بن الخطيم هامش قيس بن الخطيم الأوسي شاعر الأوس وفارسها في الجاهلية، كان معاصرا لحسان وأدرك الإسلام وقتل قبل الدخول فيه، انتهى الهامش. كقوله طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نسب لولا الشعاع أضاءها، ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائما من دونها ما وراءها. وبلغني أن شعبة بن الحجاج هامش شعبة بن الحجاج مولى الأذد من كبار المحدثين وكان عالما بالأدب والشعر، ولد ونشأ بواسط وسكن البصرة وتوفي بها 60 و100 انتهى الهامش. بلغني أنه قال لما أنشد البيتين هذا لم يطعنه إنما فتح دربان. وكقول النمر ابن تولب العكلي هامش النمر العكلي شاعر مخضرم جواد كريم أدرك الإسلام وأسلم وتوفي 14 وهو من المعمرين انتهى الهامش. كقوله أبقى الحوادث والأيام من نمر أسباد سيف قديم أثره بادي، فظل يحفر عنه إن ضربت به بعد الذراعين والساقين والهادي. وكقول أبي نواس توهمتها في كأسها فكأنما توهمت شيئا ليس يدركه العقل، فما يرتقي التكييف منها إلى مدى يحد به إلا ومن قبله قبل. ومن الشعراء من يستثني عند الغلو أو يظهر بكاد ولولا فيدرك مراده ويسلم من قبح الغلو وهجنة الإفراط، مثل قول العرجي ولهن بالبيت العتيق لبانة والبيت يعرفهن لو يتكلموا. عنوان الإيغال. وأما الإيغال فهو أن يوغل بالقافية في الوصف ويؤكد التشبيه بها، والمعنى قد يستقل دونها، وإنما يأتي بها لحاجة الشعر في أن يكون شعرا إليها فيزيد معناها في تجويد ما ذكره، فيبلغ في المعنى إلى الغاية القصوى في الإحسان والجودة، كقول امرئ القيس كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب، فقد أتى على التشبيه قبل القافية، وذلك أن عيون الوحش إذا ماتت أشبهت الجزع، ثم لما جاء بالقافية بلغ بالمعنى الأمد البعيد في التأكيد، لأن تشبيه عيون الوحش بالجزع الذي لم يثقب أدخلوا في التشبيه، وإذا لم يثقب كان أحسن في صفائه وأشد في ترقرق مائه. وكقوله إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه تقول هزيز الريح مرت بأثأبي، فقد تم الوصف والتشبيه قبل القافية، فلما أتى بالقافية زاد المعنى نصاعة وبراعة، وذلك أن الأسأب شجر يكون للريح فيه أضعاف حفيف شديد. وقال زهير: كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمي. فقد أتى بالتشبيه قبل القافية، ثم قال لم يحطم لأنه إذا حطم كان داخله أبيض، فلم يشبه العهن وهو الصوف الأحمر. وقال آخر: حملت رديميا كأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخاني، فأكد بقوله لم يتصل بدخاني. عنوان التسهيم. وأما التسهيم فهو أن يصوغ الشاعر ألفاظه مستوية الأقسام معتدلة النظام، لا يزيد جزء على جزء، تقتضي كل كلمة أختها وكل لفظ شكله. فإذا كان الشاعر على هذه الصيغة سبق السامع إلى قوافيه قبل أن ينتهي إليها راويه، حتى لو سمع سامع الشطر الأول استخرج الشطر الآخر من غير أن يكون قد سمعه، كقول البحتري: فإذا حاربوا أذلوا عزيزا، يقتضي أن يكون تمامه وإذا سالموا أعزوا ذليلا. وكقوله: أحلت دمي من غير جرم، وحرمت بلا سبب يوم اللقاء كلامي، فليس الذي حللته بمحلل، فيجب أن يكون تمامه وليس الذي حرمته بحرامي. وقالت جنوب أخت عمرو هانش، قال أبو عمرو: جنوب هي عمرة بنت العجلان اخت عمرو ذي الكلب بن العجلان الكاهلي الهذلي، وهي شاعرة وأخوها عمرو شاعر أيضا. انتهى الهامش. قالت: فأقسمت يا عمرو لو نبهاك إذا نبها منك داء عضالا، إذا نبها ليس عريسة مفيتا مفيدا نفوسا ومالا، وخرقا تجاوزت مجهولة بوجناء حرف تشكى الكلالا، فكنت النهار بها شمسه وكنت رج الليل فيها هلالا. فانظر إلى ديبابة هذا الكلام ما أصفاها، وإلى تقسيماته ما أصحها، وانظر إلى قولها مفيتا مفيدا، ووصفها بالشمس في النهار والهلال في الليل، واشتقاق التسهيم من البرد المسهم الذي لا يتفاوت ولا يختلف. عنوان رد العجز على الصدر. وأما رد الكلام على صدره ويسمى أيضا رد العجز على الصدر، فهو أن يبتدئ الشاعر كلمة في بيت ثم يعيدها في عجزه، أو في النصف الأول ثم يردها في النصف الآخر. وإذا نظم الشعر على هذه البنية تيسر استخراج قوافيه قبل أن تطرق السمع أو ينتهي إليها المنشد، كقوله: وإن لم يكن إلا تعلل ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها، وقول الآخر: سقى الرمل جون مستهل غمامه، وما ذاك إلا حب من حل بالرمل، وقول الآخر: وكنت سناما في فزارة تامكا، وفي كل حي ذروة وسناما. عنوان صحة التقسيم. وأن صحة التقسيم فهو أن يستقصي الشاعر تفصيل ما ابتدأ فيه ويستوفيه، فلا يغادر قسما يقتضيه ذلك المعنى إلا أورده، كقول زهير: يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا، ضارب حتى إذا ما ضربوا اعتنقا. فقسم البيت على أقسام الحرب ومراتب اللقاء، ثم ألحق بكل قسم ما يليه في المعنى الذي قصده من تفضيل الممدوح، وكقول نصيب: فقال فريق القوم لا، وفريقهم بلى، وفريق قال ويحك ما ندري. وليس في الأقسام في الإجابة عن المطلوب إذا سئل عنه غير ما ذكره. وقال طريح بن إسماعيل هامش طريح بن إسماعيل الثقفي شاعر الوليد ابن يزيد ونديمه، قال أكثر شعره في مديحه، وعاش إلى أيام الهادي العباسي، وتوفي سنة 65. انتهى الهامش. قال إن حاربوا وضعوا أو سالموا رفعوا أو عاقدوا ضمنوا أو حدثوا صدقوا. فهذا وأمثاله التقسيم الذي اعتمده الشاعر وأحس صنعته، شرف كلامه وهذب عبارته. عنوان المماثلة. وأما المماثلة فهي ضرب من الاستعارة، وذلك أن يقصد الشاعر الإشارة إلى معنى فيضع ألفاظا تدل عليه، وذلك المعنى بألفاظه مثال للمعنى الذي قصد الإشارة إليه، كقول زهير ومن يعص أطراف الزياج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. فعدل أن يقول من لم يرضى بأحكام الصلح رضي بأحكام الرماح، وكقول عمرو فلو أن قومي أن أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. عنوان التكميل. وأما التكميل فهو أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي تتم بها صحته ويكمل معها شيئا إلا أتى به، كقول نافع بن خليفة هامش له شعر في البيان والتبيين يدل على أنه كان إسلاميا، وذكر له القالي شعرا في هجاء نمير، وقال الأستاذ الميمني في سمط اللآلئ ونافع لم أعرفه ولا ذكره الآمدي. انتهى الهامش. كقوله أناس إذا لم يقبل الحق منهم ويعطوه عاذوا بالسيوف الصوارم. إنما تمت جودة المعنى بقوله ويعطوه وإلا كان ناقصا. وكقول كعب بن سعد الغنوي هامش كعب بن سعد ابن عمرو الغنوي شاعر جاهلي حلو الديباجة، وأشهر شعره بائيته في رثاء أخيه وهو من شعراء بيقار. انتهى الهامش. كقوله حليم إذا ما زين الحلم أهله مع الحلم في عين العدو مهيب. وكقول كثير لو أن عزة خاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها، فقوله عند موفق من التكميل. عنوان الترصيع. وأما الترصيع فهو توخي تسجيع مقاطع الأجزاء وتصييرها متقاسمة النظم متعادلة الوزن حتى شبه ذلك بالحلي في ترصيع جوهره، كقول امرئ القيس الماء منهمر والشد منحدر والقصب مضطمر والمتن ملحوب، وقول الخنساء حامي الحقيقة محمود الخليقة مهدي الطريقة نفاع وضرار، جواب قاصية جزاز ناصية عقاد ألوية للخيل جرار. فواصلت بين هذه التسجيعات كما ترى مواصلة رشقت العبارة عنها وحل السجع بها، وليس يحسن الاستكثار من هذا لأنه إذا كثر في القصيدة دل على التكلف، وإنما يحسن أن يأتي أوضاحا وأن يرد في بيتين أو ثلاثة من القصيدة. عنوان التكافؤ. وأما التكافؤ فهو قريب من الطباق، وهو أن تتكلم في أمر من الأمور فتأتي فيه بمعان متكافئة في هذا الموضع متقاومة، حتى إذا قال في معنى أن شيئا أبيض قال غير ذلك من وجوه الغيار، كقول بشار إذا أيقظتك حروب العدا فنبه لها عمرا ثم نم. وله أثر في تجويد الشعر قوي، فإنه لو قال مثلا فجرد لها لم يكن لها اللفظة لهذه اللفظة من الموقع مع ثم ما لنبه. عنوان: السلب والإيجاب. وأما السلب والإيجاب فهو أن يوقع الكلام على نفي شيء وأن يثبته في بيت واحد، كقول الشاعر: وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، وكقول الشماخ هامش هو الشماخ ابن ضرار الدبياني الغطفاني، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام من طبقة لبيد والنابغة، وكان راجزا مجيدا، شهد القادسية وقتل في إحدى الغزوات 22. انتهى الهامش. كقوله: هضيم الحشا لا يملأ الكف خفرها ويملأ منها كل حجل ودملجي. عنوان: الكناية والتعريض. وأما الكناية والتعريض فكقول القائل: وأحمر كالديباج أما سماؤه فريا وأما أرضه فمحول. حسن جمعه بين سراته وقوائمه على تفاوتهما في خلقة الفرس، لأنه ألف بينهما بنسبين هما الأرض والسماء، وضاد بينهما بضدين محمودين اندماج السرات وريها. عنوان: العكس والتبديل. وأما العكس والتبديل فهو أن يتقدم الكلام جزء ألفاظه منظوم نظاما ما، فيلي هذا الجزء بجزء آخر يجعل فيه ما كان مقدما في الأول مؤخرا في الثاني، كقول الشاعر: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. عنوان: الالتفات. وأما الالتفات فهو أن يكون الشاعر في كلام فيعدل عنه إلى غيره قبل أن يتم الأول، ثم يعود إليه فيتممه، فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول وزيادة في حسنه، كقول جرير: متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام. ومعنى الالتفات أنه اعترض في الكلام قوله سقيت الغيث، ولو لم يعترض لم يكن ذلك التفاتا، وكقول الجعدي: ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا كبير السن ثاني. فقوله ألا كذبوا اعتراض بين الكلامين وفيه مبالغة لما أراده، وكقول كثير: لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة. وكقول حسان: إن التي ناولتني فردتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتلي. وكقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي يعاتب أخاه وهو في حبس الرشيد: فلو بك ما بي لا يكن بك لاغتدى إليك وراح البر بي والتقرب. فقوله لا يكن بك اعتراض مليح، وكذلك قوله: فإني إن أفتك يفتك مني فلا تسبق به علق نفيس. فقوله فلا تسبق به اعتراض في هذا الموضع قوي المعنى، أراده وزاده نصاعة. عنوان: الاستدراك والرجوع. وأما الاستدراك والرجوع فهو أن يبتدئ الشاعر بمعنى فينفي شيئا لم يستدركه بما يؤكد هذا المعنى أو يثبت ما نفاه أولا، كقول زهير: قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. وكقول الأعرابي: أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل. وكقول أبي البيداء هامش أبو البيداء الرياحي أسعد بن عثمة أعرابي نزل البصرة وكان يعلم الصبيان بأجرة وأقام بها أيام عمر رضي الله عنه يؤخذ عنه العلم وكان شاعرا محسنا. انتهى الهامش. كقوله: وما بي انتصار إن غدا الدهر جائرا، علي بلى إن كان من عندك النصر. وكقول بشار: نبئت فاضح أمه يغتابني عند الأمير، وهل علي أمير. عنوان: التذييل. وأما التذييل فهو ضد الإشارة، وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد بعينه حتى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عنده فهمه. وسبيله أن يستعمل في المواقف الحافلة والمواطن الجامعة، كقول الشاعر: إذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج وعقد الكرب. وقول الآخر: فدعوا نزالي فكنت أول نازل، وعلى ما أركبه إذا لم أنزلي. عنوان: الاستطراد. وأما الاستطراد فهو أن يأخذ الشاعر في صفة يجعلها طريقة إلى ما يريده من مدح أو هجاء وغير ذلك، ولا يزال فيما ركبه لا يزل عنه ولا ينتقل منه حتى يثني عنانه إلى غرضه ويعطف قوله إلى مقصده، بعد أن يكون في الكلام الأول دلالة على أن المقصد غير ما عطف عليه، فحينئذ يكون استطرادا. فمنه قول حسان: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. وكقول البحتري: ما إن يعاف قذا وإن أوردته يوما خلائق حمدويه الأحولي. وكقول أبي الشمقمق: وأحببت من حبها الباخلين حتى ومقت ابن سلم سعيدا، إذا سيل عرفا كسى وجهه ثيابا من اللؤم صفرا وسودا. وكقول حاتم: إن كنت كارهة لعيشتنا هاتا فحلي في بني بدري. عنوان: التكرار. وأما التكرار فكقول عبيد: هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أين. وكقول الآخر: وكانت فزارة تصلى بنا فأولى فزارة أولى فزارا. عنوان: الاستثناء. وأما الاستثناء فإنه يوجب بلاغة بيان، وأول من اخترعه النابغة بقوله: ولا عيب فيه غير أن سيوفه بهن فلول من قراع الكتائب. فهذا تأكيد للمدح بما يشبه الدم. وقال الجعدي: فتن كملت خيراته غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا. عنوان: التصحيف. وأما التصحيف فكقول البحتري: ولم يكن المغتر بالله إذ سرى ليعجز والمعتز بالله طالبه. وقوله أيضا: وكأن الشليل والنثرة والحصداء منه على سليل غريفي. عنوان: براعة الاستهلال. وأما براعة الاستهلال فهي من ضروب الصنعة التي يقدمها أمراء الكلام ونقاد الشعر وجهابذة الألفاظ. فينبغي للشاعر إذا ابتدأ قصيدة مدحا أو ذما أو فخرا أو وصفا أو غير ذلك من أفانين الشعر ابتدأها بما يدل على غرضه فيها. وكذلك الخطيب إذا ارتجل كل خطبة، والبليغ إذا افتتح رسالة. فمن سبيله أن يكون ابتداء كلامه دالا على انتهائه، وأوله ملخصا بآخره. وينبغي له أن لا يبتدئ المدح بشيء من التشبيب يطير منه ويستجفى من كلامه وينبو عنه السمع وينبذه الطبع، ويجتنب مثل قول ذي الرمة: ما بال عينك منها الماء ينسكب. فقد بلغني أن بعض خلفاء بني أمية استنشده شيئا من شعره فأنشده هذه القصيدة فرد في فيه وأسكته. ودخل الأخطل على معاوية فقال إني مدحتك فاسمع. فقال إن أنت شبهتني بالحية والصقر فلا حاجة لي فيه، وإن كنت قلت كما قالت الخنساء في أخيها ولا بلغت كف امرئ متناولا من المجد إلا والذي ملت أطول، وبلغ المهدون للناس مدحة وإن أطلبوا إلا الذي فيك أفضل. فهاتي. فأنشد الأخطل إذا مت مات الجود وانقطع الندى ولم يبق إلا من قليل مسردي. فقال له معاوية ما زدت على أن نعيت إلي نفسي. وأنشد الجعدي بعض الملوك قصيدته التي يقول فيها لقيت أناسا فأثنيتهم وأثنيت بعد أناس أناسا. فقال له ذاك من فرط شؤمك. وأنشد البحتري يوسف ابن محمد الثغري قصيدة أولها لك الويل من ليل تقاصر آخره. فقال له الويل والحرب لك. فمن سبيل الشاعر المتوقد الهاجس الواري الزناد أن يكون هجاؤه إذا هجا، واستبطاؤه إذا استبطأ، وتهنئته إذا هنأ، وتعزيته إذا عز أو رثى أو وصف، على حسب ما يقتضيه ذلك الموصوف وتوجبه تلك الحال. وأن لا يضع كلامه في غير مواضعه، وأن يفتتح كل قصيدة بما يناسبها ويبتدئها بما يشير إلى المعنى المقصود فيها. فإن البحتري لو كان هاجيا لكان قوله لك الويل في غاية الجودة، لأن كل صنف من صنوف القول يقتضي نوعا من الابتداء وضربا من الافتتاح لا يصلح لغيره، وإنما جعل الابتداء بالنسيب سببا إلى المدح وسلما إليه ليحسن الممدوح الإصغاء إلى ما في التشبيب من وصف النزاع والصبابة وذكر الوجد والغرام، إذ كانت النفوس مجبولة على استحسان الغزل والنسيب، فلا يكاد يخلو أحد من أن يكون ضاربا فيه بسهم وآخذا منه بنصيب. فإذا انتهى الشاعر إلى المدح ورد على نفس مجتمعة وجأش ساكن وقريحة صبة وسمع غير مقسم، فحسن موقعه ولطف موضعه وشرف مسمعه واستوفاه الممدوح ولم يلهى عنه. فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب وعدل الأقسام فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعر، ولم يطل فيمل السامعين، ولم يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد. ومن سبل الشاعر أيضا أن يجتنب تسمية من يشبب به، فربما وافق ذلك الاسم اسم من يكره الممدوح ذكره، وإن اضطر إلى تسمية من شبب به اختار أعذب الأسماء وأحلاها موقعا في السمع، واجتنب التشبيه بالاسم المستكره كقول جرير وتقول بوزع قد دببت على العصا هلا هزئت بغيرها يا بوزع. عنوان براعة التخلص. وأما براعة التخلص فإن من حكم التشبيب أن يكون ممتزجا بما بعده من مدح أو هجاء وغيرهما وغير منفصل منه، فإن القصيدة مثلها كمثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد عن الآخر بطل الجسم، وحذاق الشعراء لا يفصلون بينهما بل يصلون الأول بالآخر، حتى تراه كالرسالة والخطبة لا ينقطع جزء من جزء، كقول مسلم أجدك هل تدرين أن رب ليلة كأن دجاها من قرونك تنشر، نصبت لها حتى تجلت بغرة كغرة يحيى حين يذكر جعفر. وكقول محمد بن وهيب ما زال ينثمني مراشفه ويعلمني الإبريق والقدح حتى استرد الليل خلعته وبدا خلال سواده وضح، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. وكقول البحتري أقل وأكثر لست تبلغ غاية من الجود إلا أن تضارع هيثما. وكقوله ولو أنني أعطيت فيهن المنى لسقيتهن بكف إبراهيم. عنوان الترديد. وأما الترديد فهو أن يعلق الشاعر لفظة في البيت بمعنى ثم يردها فيه بعينها ويعلقها بمعنى آخر، كما قال زهير: من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلقا. وكما قال: وأحفظ مالي في الحقوق وإنه لجم وإن الدهر جم نوائبه. وهذا من أحسن كلام وأجزله. وقال أبو نواس: صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. وقال ابن جبلة: هامش هو علي بن جبلة العكوك، شاعر عراقي خراساني الأصل، معظم شعره في مديح أبي درف العجمي، قتله المأمون 1300. انتهى الهامش. قال: مضطرب يرتج من أقطاره كالماء جالت فيه ريح فاضطرب، إذا تظنينا به صدقنا وإن تظنى فوته العير كذب، لا يبلغ الجهد به راكبه ويبلغ الريح به حيث طلب. وقد يسمى التعطف أيضا. عنوان التتميم. وأما التتميم فهو أن يأخذ الشاعر في معنى فيورده غير مشروح فيقع له أن السامع لا يتصوره بحقيقته فيعود راجعا إلى ما قدمه، فإما أن يؤكده وإما أن يجلي الشبهة فيه، كما قال: أقمنا أكلنا أكل استلاب هناك وشربنا شرب بداري، ثم علم أنه لم يتمم المعنى وأنه لبسه فقال: ولم يكن ذاك سخفا غير أني رأيت الشرب سخفهم الوقار. وقال ابن الرومي: آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا لجون نجوم، منها معالم للهدى ومصابح تجلي الدجى والأخريات رجوم. عنوان جمع المؤتلفة والمختلفة. وأما جمع المؤتلفة والمختلفة في بيت فكقول امرئ القيس: سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحى وإذا سكر. ويقال إنه لم يجمع واحد في بيت واحد جماعة أشياء قبله. عنوان التبيين. وأما التبيين فكقول الفرزدق: لقد خنت قوما لو تساق إليهم طري دم أو حاملا ثقل مغرمي. فلو اقتصر على هذا البيت لكان جيدا ودخل في باب ما حذف جوابه، فلما احتاج إلى تبيينه بينه فقال: لألفيت فيهم معطيا ومطاعنا وراءك شذرا بالوشيج المقوم. فبين قوله حاملا ثقل مغرمي بقوله لألفيت فيهم معطيا، وقوله طري دم بقوله ومطاعنا بالوشيج المقوم. عنوان المذهب الكلامي. وأما المذهب الكلامي فكقول النابغة: ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب، ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم في أموالهم وأقرب، كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في مثل ذلك أذنبوا. يقول: لا تلمني في مدحي آل جفنة، فقد أحسنوا إلي كما لو أحسنت إلى قوم فشكروا لك لم تر ذلك ذنبا. وهذه طريقة الجدل، وإنما اتفق له الجودة في القريحة وفضل التمييز. عنوان التفويف. وأما التفويف فإنما سمي التفويف تشبيها بالبرد المفوف، وهو الذي يخالط وشيه شيء من البياض، والفوف بياض يكون على الأظفار، وسمي البرد مفوفا به. وهذا النوع من الشعر هو أن يسهل له مخارج الحروف ويرث منه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة، وأن يكون ظاهر المعنى لا يحتاج إلى إعمال الفكر في استنباط معانيه، وإن كان خاليا من جميع الأوصاف التي تقدمت وتأخرت عنها، كما قال جرير: هم الأخيار من سكتا وهديا، وفي الهيجة كأنهم ثقور، بهم حدب الكرام على المعالي، وفيهم عن مساءتهم فتور. خلائق بعضهم فيها كبعض، يأم كبيرهم فيها الصغير، عن النكراء كلهم غبي، وبالمعروف كلهم بصير. وكما قال مروان بن أبي حفصة: بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود، لها في غيم خفانا أشبلوا، هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين منزلوا، هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا. وكما قال إبراهيم بن العباس: تطلع من نفسي إليك نوازع، عوارف أن اليأس منك نصيبها، حلال لليلى أن تروع فؤادنا بهجر، ومغفور لليلى ذنوبها، وزالت زوال الشمس عن مستقرها، فمن مخبري في أي أرض غروبها. عنوان التفريع. وأما التفريع فهو أن يأخذ الشاعر في وصف من الأوصاف فيقول ما كذا، وينعت شيئا من الأشياء نعتا حسنا، ثم يقول بأفعل من كذا، كما قال الأعشى: ناروضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق، مؤزر بعنين النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. وقال عبد بن الحسحاس: وما بيضة بات الظليم يحفها، ويرفع عنها جؤجؤا متجافيا، ويرفع عنها وهي بيضاء طلة، وقد واجهت قرنا من الشمس ضاحيا، ويجعلها بين الجناح ودفها، ويلحفها وحفا من الريش وافيا، بأحسن منها يوم قالت: أرائح مع الركب أمساوي لدينا لياليا. وهذا الباب كثير في أشعارهم. التسميط. وأما التسميط فهو اعتماد الشاعر تصوير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبه به، أو من جنس واحد في التصريف والتمثيل. وإنما سمي تسميطا تشبيها بالسمط في نظمه وحسن رصفه، وهو كقول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا، كجنود صخر حطه السيل من علي. فأتى باللفظتين الأوليين مسجوعتين في تصريف واحد، وجاء بالتاليتين شبيهتين بهما في التعديل والتمثيل، والمراد من هذا أن تكون الأجزاء متوالية وأن تكون مسجوعة. عنوان التصريع. وأما التصريع فهو أن يقصد الشاعر لتصوير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة كمقطع المصراع الثاني، وقد فعل ذلك المتقدمون والمحدثون، حتى إن بعضهم ربما صرع من القصيدة الأبيات، يدل بذلك على اقتداره وسعة تبحره ودقة فكره ورحب باعه وتوقد ذكائه. ويدلك على ذلك قول أبي تمام: وإنما يروقك بيت الشعر حين يصرع. قال امرؤ القيس، وهو أوسعهم مذهبا في هذا الباب: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسط اللوى بين الدخول فحوملي. ثم قال: أفاطم مهلا بعد هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. ثم قال: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وأحسن ما يكون التصريع في أثناء القصيدة إذا كان الشاعر متنقلا من وصف إلى غيره. عنوان التضمين. وأما التضمين فقد لهوا جماعة من المتأخرين به واستكثروا، فمنهم من يورد البيت بأسره والبيتين، ومنهم من يقتصر على الأنصاف، ومنهم من يأتي بالأرباع وبما دون ذلك، ومنه قول الحماسي وقائلة: والدمع سكب مبادر وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، وقد أبصرت حمانا من بعد أنسها بنا وهي منا موحشات دواثر، كأن لم يكن بين الحجوم إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فقلت لها: والقلب مني كأنما يقلبه بين الجوانح طائر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. وقال أبو تمام: قتلته سرا ثم قالت جهرة قول الفرزدق لا بضبي أعفري. وقال الأخيطل الأهوازي: هامش وهو محمد ابن عبد الله ابن شعيب مولى بن المخزوم من أهل الأهواز، قدم بغداد ومدح محمد بن عبد الله ابن طاهر، وهو ظريف مليح الشعر يسلك طريق أبي تمام ويحدو حذوه، وكان يهاج الحمدوني. انتهى الهامش. قال: ولقد سمى للخرمي فلم يقل عند الوغى لها تقايض مقدمي. وقال أبو هفان: هامش هو أبو هفان عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي العبدي، شاعر بصري سكن بغداد وكان راوية أديبا عالما، وتوفي سنة 57 و200. انتهى الهامش. قال: بل لو رأيت العاشقين ببابه من بين مدعو به ومطفلي لذكرت بيتا قاله حسان في أولاد جفنة في الزمان الأول، يغشون حتى لا تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. عنوان القسم. وأما القسم فهو أن يقسم الشاعر أو يحلف غيره بأقسام تتعلق بغرضه المقصود معتمدا بذلك الإبداع فيما ينظم، كما قال الأشتر النخعي: هامش هو مالك بن الحارث المعروف بن أشتر النخعي، شاعر فارس شجاع شارك في الفتوحات الإسلامية، وكان من أنصار إمام علي ومؤيديه، توفي سنة 37 للهجرة. انتهى الهامش. قال: بقيت وثري وانحرفت عن العلا، ولقيت أضيافي بوجه عبوسي، إن لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يوما من ذهاب نفوسي. وقال أبو علي البصير: أكذبت أحسن ما يظن مؤملي، وهدمت ما شدته لي أسلافي، وعدمت عاداتي التي عودتها قدما من الإتلاف والإخلاف، وصحبت أصحابي بعرض معرض متحكم فيه بالنار الوافي، وغضبت من ناري ليخفى ضوءها، وقريت عذرا كاذبا أضيافي، إن لم أشن على علي غارة تضحي قدا في أعين الأشراف. عنوان الإعنات. وأما الإعنات فهو أن يلتزم الشاعر في القوافي ما لا يلزمه، إبانة عن اقتداره وتوسعه وفسحة مجال فكره، وهذا المذهب على ضروب كثيرة، منها قول الحطيئة: ألا من لقلب عارم النظرات يقطع طول الليل بالزفرات، إذا ما الثريا آخر الليل أعنقت كواكبها كالجزع منحدرات. فجاء بالراء في جميعها قبل حروف الردف وهي غير لازمة، ومنها قول حسان بن ثابت: وقد التزم الحرف الذي بين ألف التأسيس والروي، وأعاده بعينه في قصيدته التي يقول فيها: بكل كميت صوره نصف حلقه، وقب طوال مشرفات الحوارك. وقد التزم ابن الرومي في هذا ما لا يلزمه، فالتزم في حرف الردف الياء دون الواو والواو دون الياء، وكسر في قصائد ما قبل حرف الروي ولم يفتح ولم يضم، وضم في بعضها ولم يكسر ولم يفتح، وفتح في بعضها ولم يضم ولم يكسر. عنوان تجاهل العارف. وأما تجاهل العارف فكقول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وقول الآخر: بالله يا ربيات القاع قلن لنا، ليلاي منكن أم ليلى من البشر. عنوان: الهزل الذي يراد به الجد. وأما الهزل الذي يراد به الجد فكقول الشاعر: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. عنوان: أجناس الشعر الخمسة. واعلم أن أكثر ما يرد اللطيف من المعاني في خمسة أجناس من الشعر، وهي مثل سائر وتشبيه نادر واستعارة واقعة ومبالغة، وأن يقصد الشاعر إلى معنى مألوف فيزيد فيه زيادة تؤكده أو تتممه فيصير إلى اللطافة والحسن. وهذا الجنس الخامس تكثر أنواعه جدا، ويحتاج إلى أدنى تأمل حتى يعرف إذا ورد، ويرد جميعه ويرد جميعه إلى هذا الأصل. عنوان: المثل السائر. فمن الأمثال قول امرئ القيس: من ذكر سلمى وأين سلمى وخير ما رمت ما ينال. وقول النابغة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. وأشرف من هذا لفظا وأبرع معنى ما اشتمل على معنيين ومثلين، كقول النابغة: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فجاء بمثلين. وكقول عبيد بن الأبرص: الخير أبقى وإن طال الزمان به. فهذا مثل قائم بنفسه. ثم قال: والشر أخبث ما أوعيت من زادي. فأتى بمثل ثان. وكقول طرفة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فجاء بمثلين. وقال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه. فهذا مثل بارع. وقوله: لا يذهب العرف بين الله والناس مثل سائر. ونحوه قول القطامي: والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي. فهذا كلام كامل. ثم قال: ولأم المخطئ الهبل. فأتى بمثل آخر في بعض مصراع. ومما فيه ثلاثة أمثال قول بشار: اليوم خمر. فهذا مثل. ويبدو في غد خبر مثل ثان. والدهر ما بين إنعام وإبآس مثل ثالث. عنوان: التشبيه. وأما التشبيه فنحو قول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. وقول عنتره: هزج يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجدمي. وقول طرفة: يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد. وقول كعب بن زهير: وليلة مشتاق كأن نجومها تعرضن منها في طيالسة خضري. وقول حميد بن ثور: يصف فرخ الحمامة كأن على أشداقه نور حنوة إذا هو مد الجيد منه ليطعما. وقول عدي بن الرقاع: يتعاوران من الغبار ملاءة سوداء محكمة هما نسجاها تطوى إذا علوا مكانا ناشزا وإذا السنابك أسهلت نشراها. وقول آخر: يصف عناقيد العنب: يحملن أوعية المدام كأنما يحملنها بأكارع النغران. وقول أوس بن حجر: يصف الهلال: كأن ابن ليلتها جانحا فسيط لدى الأفق من خنصري. وقول ذي الرمة: يصف الثريا: وردت اعتسافا والثريا كأنها على قمة الرأس ابن ماء محلق. وقول عبد الله بن الزبير الأسدي: وقد خزم الغور الثريا كأنها به راية بيضاء تخفق للطعن. وأجد الناس يقدمون قول الفرزدق في الشيب: والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. وهذا من الكلام الذي سبق معناه لفظه، ولهذا لا يعرج أحد على تأمل ألفاظه ونظمه فيستبين عواره، وترتيبه عندي غير مستقيم، وتشبيه مستحيل، لأنه وصف ما ابتدأ به ووصف الشباب وشبه بالليل ولم يجئ بالكلام على التقسيم المستوي، ولم يضع التشبيه في ظاهر اللفظ موضعه، وكان الذي تقتضيه المقابلة الصحيحة وتوجبه على ما بنى عليه بيته لو ساعده الوزن أن يقول: والشيب ينهض في الشباب كما ينهض نهار في جانبي ليل، لأن النهار هو الذي يشبه السواد، ولكنه لما لم يطيب له الوزن ترك ذكر ما ابتدأ به وعلق الكلام بالشباب وأخرج التشبيه معكوسا. عنوان: الاستعارة والمبالغة. وأما الاستعارة والمبالغة فقد تقدم الكلام فيهما وفي إيراد مثليهما. عنوان: المعنى الذي تلحقه زيادة تؤكده. وأما المعنى الذي تلحقه زيادة تؤكده فنحو قول امرئ القيس: إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر. فقوله واليوم قر زيادة تم بها المعنى وكمل. ونحو قوله: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش. فقوله كجيد الرئم أراد طوله، كما جرت عادات العرب في أن يشبه جيد المرأة إذا كان طويلا بجيد الظبي. فلما قال ليس بفاحش نفى عن جيدها أن يكون دقيقا فيه انحناء، لأن فحش جيد الظبي إنما هو كذلك. ومثله قول طرفه: فسقى ديارك غير مفسدها. فلو لم يزد غير مفسدها لما كمل المعنى ولا عيب عليه، كما عيب على ذي الرمة: ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. فقيل له: إذا لم يزل القطر منهلا عليها عفى آثارها ودرس معالمها. وهذا العيب عندي غير لاحق به، لأنه تكلم على عادة الشعراء في سقيا ديار أحبابهم، وقد ابتدأ بأن دعا لها بالسلامة على البلا، وإذا سلمت على البلا سلمت على انهلال القطر. ومن سبيل الشاعر أن يجتنب في شعره استعمال مذهب واحد من مذاهب الصناعة، وأن يتحرى إن كان يذهب إليها الأخذ من أطراف أبوابها والإسهام لقصيدته من كل نوع من أنواعها، حتى لا يتخلص للتدنيس وحده ولا للتطبيق وحده ولا لضرب من ضروب الصنعة منفردا من دون غيره، فإنه إذا تحرى ذلك عذبت ألفاظه وأسمحت أبياته وتسهلت حزون الشعر عليه وسالت أحرار المعاني إليه، ومتى أفردها بنوع من أنواعها نبت عن الأسماع فمجتها وثقلت على ألسنة الرواة فلم تروها. عنوان: المختار من الشعر ومذاهب العلماء فيه. هذا وقد ذكرت من وجوه الصنعة وضروبها ما ذكرت، وأقول الآن إن المختار من الشعر هو القريب البعيد الوحشي المستأنس الدمث الوعث البدوي الحضري المجيب المتأبي الممتنع المتأتي، على أن مذاهب العلماء في اختيار الشعر متباينة وآراءهم فيه متفاوتة وأهواءهم مختلفة، فمنهم من لا يميل إلا إلى ما سهل وانقاد وذل على اللسان ودل عند استماعه على المراد، ومنهم من يميل إلى من غلق معناه وخفي غرض قائله فيه ومغزاه وصعب استخراجه وتعذر، فلم ينقد إلا بعد طول فكر ونظر، وهم أصحاب المعاني. ويذهب قوم إلى أن أحسن الشعر ما كان مطابقا للصدق وموافقا للوصف وما كان بالحق أشبه وإلى الصواب أقرب، ويروون شعرا: وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. ويختار قوم ضد هذا المذهب ويذهبون إلى أن الغلو في قول الشعر أصوب، وأن الإبلاغ فيه أوجب والإفراط فيه أحسن، حتى قال بعضهم: إن أحسن الشعر أكذبه، وهذا مذهب أكثر المحدثين من عهد بشار ومن بعده. وفصل القول إن الإغراق في وصف ما يوجد شيء منه مستحسن، فلهذا قيل أحسن الشعر أكذبه. أما إذا لم يوجد منه شيء أصلا كوصف الزنجي بنقاء اللون وزهرته، ومدح الرجل الأمي بجودة الخط وسرعته فيه، فلا يكون إلا ذما، فكيف يحمد فيه؟ وذهب أكثر شعراء المحدثين إلى أن أحسن الشعر ما كان أكثر صنعة، وأن يتوخى من البلوغ في تجويده النهاية المطلوبة. وقالوا لما كانت حدود الشعر أربعة، وهي اللفظ والمعنى والوزن والتقفية، وجب أن يكسى أحسن الألفاظ ويبرز في أحسن المعارض، وأن يتخير له أحسن المعاني، وأن يكون سهل العروض رشيق الوزن متخير القافية رائع الابتداء بديع الخروج. وما تعدى هذا النعت وخلا منه سمي الشعر المرسل والوسط والسليم. ويميل قوم من أهل اللغة والغريب إلى الرصين من الشعر، والذي يجمع الغريب من المعاني، وهذا مذهب خلف الأحمر وأبي عمرو. هامش هو أبو عمرو بن العلاء، واسمه زبان بن عمار المازني البصري، توفي في طريق عودته من الشام 45 ومئة، وهو أحد القراء السبعة المشهورين، وكان عالما بالشعر واللغة والأدب. انتهى الهامش. والأصمعي، ومنهم من يذهب إلى الوحشي من الشعر وإلى ما لم يتداول. ويقال إن المنصور أمر بتتبع هذا الفن منه فجمع له عند اختياره. ومنهم من يفضل الشعر بقائله فيختار أشعار الفرسان والسادات والأشراف ورؤساء الحروب، ومن ذلك قول السلطان العبدي. هامش هو قثم ابن خبية، شاعر مشهور خبيث اللسان، حكم بين جرير والفرزدق، وتوفي 80. انتهى الهامش. قوله ويرفع من شعر الفرزدق أنه له باذخ لذي الخسيسة رافع. جرير أشد الشاعرين شكيمة، ولكن علته الباذخات الفوارع. عنوان: محاورة بين البختي للنوبختي. وحدث علي بن العباس النوبختي. هامش هو أبو الحسن علي بن العباس النوبختي، من مشايخ الأدب في عصره، عاش طويلا وروى من أخبار البحتري وابن الرومي بالمشاهدة، وله شعر حسن. انتهى الهامش. قال: رآني البحتري يوما ومعي دفتر، فقال: ما هذا؟ قلت: شعر الشنفرة. قال: وإلى أين تمضي؟ قلت: إلى أبي العباس ثعلب أقرأه عليه. فقال: قد رأيت أبا عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابه. هامش هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابه الكاتب، تولى كتابة الإنشاء في دار الخلافة بسامراء سنين كثيرة، ومات 77 ومئتين. انتهى الهامش. فما رأيته ناقدا للشعر ولا مميزا للألفاظ، ورأيته يستجيد وينشد شيئا وما هو بأفضل الشعر. فقلت له: أما نقده وتمييزه فهذه صناعة أخرى، ولكنه أعرف الناس بإعراب الشعر وغريبه، فما كان ينشد؟ قال: قول الحارث ابن وعلة. هامش هو الحارث ابن وعلة الذهلي، شاعر جاهلي من شعراء المفضليات، وهو غير الحارث ابن وعلة الجرمي. انتهى الهامش. قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت صيبني سهمي. فلئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سطوت لأوهنا عظمي. فقلت: والله ما أنشد إلا أحسن شعر في أحسن معنى ولفظ. فقال: فأين الشعر الذي فيه عروق الذهب؟ قلت مثل ماذا؟ قال مثل قول أبي ذؤاب ابن ربيعة الأسدي: إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب بأشدهم كلبا على أعدائه وأعزهم فقدا على الأصحاب. قال: فإذا هو لا يعجبه من الشعر إلا ما وافق طبعه معناه ولفظه. عنوان: صناعة الشعر. والشعر أيدكم الله علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والروية والذكاء والفطنة، ثم تكون الدربة عادة وقوة لكل واحد من أسبابه، فمتى اجتمعت للشاعر هذه الخصال فهو المحسن المبرز، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان. ولست أفضل في هذه القضية بين القديم والمحدث والجاهلي والمخضرم والأعرابي والمولد، إلا أني أرى حاجة المحدث إلى الرواية أشد، وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر، لأن المطبوع الذكي لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية، ولا طريق إلى الرواية إلا السمع، وملاك السمع الحفظ. ويحب الشاعر إذا أراد نظم قصيدة أن يمخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، ويعد له ما يكسوه من الألفاظ التي تجانسه والقوافي التي توافقه والوزن الذي يسلس القول عليه. فإذ اتفق له بيت يشاكل الغرض الذي رماه أثبته، وشغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير ترتيب الشعر، بل يعلق ما يتفق له نظمه وإن لم يكن مناسبا لما قبله، فإذا تكاملت له المعاني وكثرت الأبيات تكون سلكا لها ورباطا لما تشتت منها، ثم يتأمل ما قد سمح به طبعه ونتجته فكرته، فيبالغ في انتقاده ويبدل اللفظ المستكره باللفظ السهل، وإن شغل قافية في معنى ما ثم اتفق له معنى يضاد الأول وكانت في المعنى الثاني أوقع منها في الأول، عدل إلى ما هو أحسن وأبطل البيت أو نقض بعضه وطلب لمعناه قافية تشاكله. وإذا أسس شعره على الكلام البدوي الفصيح لم يخلط فيه الألفاظ الوحشية النافرة. ولست آمره بإجراء الشعر كله مجرا واحدا، بل أرى أن يقسم الألفاظ على رتب المعاني، فلا يكون غزله كافتخاره، ولا مديحه كوعيده، ولا هجاؤه كاستبطائه، ولا تعريضه كتفريحه، بل يوفي كلا حقه ويعطيه حظه، فيتلطف إذا تغزل ويفخم إذا افتخر. نعم، ويجب أن يخاطب الملوك بما يستحقونه من جليل المخاطبات، ويتوقع حطها عن مراتبها ولا يخلطها بالعامة، ويصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة، فيتخلص من الغزل إلى المديح، ومن المديح إلى الشكوى، ومن الشكوى إلى الاستماحة، ومن وصف الديار والآثار إلى وصف الفيافي والنوق، ومن الرعود والبروق إلى وصف الرياض والرواد، ومن وصف الظلمان والأعيار إلى وصف الخيل والأسلحة، ومن وصف المفاوز والفيافي إلى وصف الطرد والصيد، ومن وصف الليل والنجوم إلى وصف المياه والموارد والآل والهواجر والحرابي والجنادب. عنوان: مشاكلة الألفاظ للمعاني. وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها، فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد الحسن في بعض المعارض دون بعض، فكم من معنى حسنا قد شين بمعرضه الذي أبرز فيه، وكم من معرض حسنا قد ابتدل في معنى قبيح ألبسه. والمحنة على شعراء زماننا أشد منها على من كان قبلهم، لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة، فإن أتوا بما يقفر عن معاني من تقدم لم يتلقى بالقبول، وكان كالمطرح الممنول. وينبغي للشاعر في عصرنا ألا يظهر شعره إلا بعد ثقته بجودته ورشاقته وسلامته من العيوب التي نبه عليها ونهي عن استعمال نظائرها، فليس يقتدى بالمسيء وإنما الاقتداء بالمحسن. عنوان: دواعي الشعر، وللشعر دواع تحس البطيء وتبعث المتكلف، منها الطمع ومنها الخوف ومنها الطرب ومنها الغضب. وقال أحمد بن يوسف لأبي يعقوب الخريني: هامش هو إسحاق ابن حسان، أعجمي كان مولى لابن خريم، شاعر محسن، توفي سنة 1420. انتهى الهامش. قال: مدائحك لمحمد بن منصور. هامش هو كاتب البرامكة المعروف بفتى العسكر. انتهى الهامش. أشعر من مراثيك وأجود. قال: كنا يومئذ نعمل على الرجاء، ونحن اليوم نعمل على الوفاء، وبينهما بون بعيد. ويقال إنه لم يستدع شارد الشعر بمثل الماء الجاري والشرف العالي والمكان الحالي أو الخالي. وقال عبد الملك لأرطأة بن سهية: هامش أرطأة بن زفر المري وسهية أمه شاعر أموي كان شريفا جوادا. انتهى الهامش. هل تقول الآن شعرا؟ فقال: ما أشرب ولا أطرب ولا أغضب ولا أرغب، وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه. وقيل للشنفرى حين أسر: أنشد. فقال: الإنشاد على حين المسرة. عنوان: اختلاف الشعراء في الطبع. هذا والشعراء في الطبع مختلفون، فمنهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء، ومنهم من تتيسر عليه المراثي ويتعذر عليه الغزل. وكان الفرزدق زير نساء، وكان مع ذلك لا يجد النسيب، وكان جرير عفيفا، وكان مع ذلك أحسن الناس غزلا. وكان الفرزدق يقول: ما أحوجه مع عفته إلى صلابة شعري، وما أحوجني إلى رقة شعره كما ترون. والشعر كالبحر، قد يغاص فيه على الدرر الثمينة النفيسة، ويغاص فيه على الخرزات الخسيسة. ولذلك قال بعض من قدمنا ذكره في شعر ذي الرمة: إنه نقط عروس وبعر ضباء، إذانا بأنه لا يستمر بديعه ولا تطرد نكته. نواصل القراءة في موضوع اختلاف الشعراء في الطبع. ولو كان الشعر كله مستمر النظام متساوي الأقسام لظهر الفضل وعرف العدل وسكت أهل النقص، ولكن الفاضل ينظم الكلام الشريف ثم يقلن به ما يستحى من مثله، فيقدر الناقص أنه يجوز له أن يقول لأنه يساويه في رديئه إن قصر عنه في جيده. ثم تجيء نقاد السوء فيدسون المتوسط مع المبرز والسكيت مع المتوسط، فتشتبه الحال على من لم يكن مثريا في بضاعته. عنوان: الطبع والتكلف. واعلم أن ملاك الأمر ترك التكلف واطراح التعمل والاسترسال للطبع وتجنب الحمل عليه والعنف به، ولست أعني بهذا كل طبع، بل المهذب الذي قد ثقله الأدب وشحذته الرواية وجلته الفطنة وألهم الفصل بين الرديء والجيد وتصور أمثلة الحسن والقبيح. عنوان: النقد والنقاد. والنقد والعيار غامضان، وهما صناعة برأسها، وهي غير العلم بغريب الشعر ولغاته ومعانيه وإعرابه وقوافيه وأوزانه، وهي ممتنعة إلا على أهلها الذين صحت طباعهم وصفت قرائحهم واتقدت أذهانهم وأثنوا أعمارهم في خدمتها وفرغوا أنفسهم لتحصيلها، فحصلت لهم الرواية والدراية وراضوا الكلام ومارسوا قول الشعر وخدموا علمه ولزموا أهله ودفعوا إلى مضايقه وكشفوا عن حقائقه ولاقوا فيه فرسانه وأمراءه وميلوا حروف الألفاظ وقابلوا صنوف المعاني. عنوان: الخاتمة. وهذه الرسالة تقتضي الاقتناع ولا تحمل الإشباع، وإنما نبذت إليك نبذا وعرضت عليك لمعا حتى لا تحكم من غير تثبت ولا تقضي من غير تبين. ولست أقول النبذ واللمع تصغيرا لها، بل تنبيها على قلة لفظها. فأما المعنى المراد فإني أظن أنها بلغته في صنعة الشعر إذا استكشفها رائد هذا العلم وطالبه، فوصل بمطالعها نظره واستخدم فيها فكره، وردت به على قليب سهل المشرع عذب المكرع، وكانت له مادة يستمدها. وأما ما يحتذى سبيله فإن أيده الطبع ونصره الخاطر وأسعدته الهمة تقدم أضرابه بحول الله وقوته وفضله ورأفته، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين. عنوان آخر نسخة الظاهرية، تم على أنامل أضعف عباد الله تعالى وأحوجهم إلى النعيم عبد الله بن فضل الله بن أبي نعيم، أصلح الله شأنه في الأوائل من شوال سنة 460 بمقام يوزاغج. عنوان آخر نسخة السماوي، فرغ من استنساخها لنفسه أقل الأنام ذو المساوي محمد ابن الشيخ طاهر السماوي، هامش الشيخ محمد بن طاهر السماوي شاعر أديب، ولد ونشأ بالسماوة وتعلم بالنجف وأقام ببغداد، واشتغل قاضيا، وله شعر في الغزل والإخوانيات، وله كتب في شعراء الشيعة ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وقد نسخ كثيرا من كتب التراث وحفظها من الضياع، وتوفي سنة 50 و900 من ميلاد. انتهى الهامش. في الكرخ على نسخة سقيمة قديمة في أوائل محرم سنة 1351 حامدا مصليا مسلما. انتهى كتاب قانون البلاغة في نقد النثر والشعر من تأليف الشاعر الأديب أبي طاهر محمد ابن حيدر البغدادي المتوفى سنة 1750 للهجرة، حققه الدكتور محسن غياب عجيل الناشر مؤسس الرسالة بيروت. قرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب ما تلحن فيه العامة لأبي الحسن الكسائي. هذا كتاب ما تلحن فيه العوام مما وضعه علي بن حمزة الكسائي للرشيد هارون، ولا بد لأهل الفصاحة من معرفته. تقول حرفت بفلان بفتح الراء، قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين، ولا تقول تحرص بفتح الراء، قال الله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وتقول ما نقمت منه إلا عجلته بفتح القاف لا يقال غيره، قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، وتقول دعه حتى يسكت من غضبه بالتاء ولا يقال يسكن بالنون، قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، وتقول قد نفد المال والطعام بكسر الفاء، قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، وتقول عجزت عن الشيء بفتح الجيم، ومنه قول الله تعالى ذكره أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، وتقول كسرت ظفر زيد بضم الضاء والفاء جميعا، قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وتقول قد صرفت فلانا وقد صرف وجهه عني بغير ألف، ولا يقال قد أصرفت فلانا، قال الله عز وجل ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وتقول قد صرفت الكلبة بغير همز إذا طلبت المعاضلة، وتقول قد اشتريت بطانة جيدة بكسر الباء، قال الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، وتقول أنا على المضي إلى فلان بتشديد الياء. قال الله تعالى فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، وتقول شكرت لك ونصحت لك، ولا يقال شكرتك ونصحتك، وقد نصح فلان لفلان وشكر له، هذا كلام العرب. قال الله تعالى اشكر لي ولوالديك واشكروا لي ولا تكفرون، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. وتقول عسيت أن أكلم زيدا بفتح السين. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. وتقول قد أريت فلانا موضع زيد بغير واو، ولا يقال أوريت فإنه خطأ. قال الله تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها، وقال أيضا رب أرني أنظر إليك. وتقول قد أوريت النار إذا أشعلتها بالواو، قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون. وقال علي بن زيد في شاهد ذلك وأطفي الحديث السوء بالصمت، إنه متى تور نارا للعتاب تأججا. وتقول وقع القوم في صعود وهبوط وحدور مفتوحات الأوائل، وكذلك السحور سحور الصائم والفطور أيضا على مثال فعول. قال الله عز وجل سأرهقه صعودا، وكذلك الركوب، قال الله تعالى فمنها ركوبهم. وتقول شد ثوبك وشد عليه بضم الشين، قال الله تعالى فشد الوثاق. وتقول ذره ودعه وذر الأمر، ولا يقال وذرته ولا ودعته، قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ولا يقال منه فعلته ولكن تركته. وتقول جهدت به كل الجهد، والجيم الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم. وتقول دمعت عيني بفتح الميم. وتقول بخست عينه بالصاد، ولا يقال بخست بالسين، إنما البخس والنقص أن تنقص الرجل حقه. وتقول وجدت أني في منزلي بكسر الدال الأولى، قال بعض الأعراب أحب بنيتي ووجدت أني حفرت لها برابية قبيرا. وتقول شممت الريحان مثله بكسر الميم، قال الشاعر ألا ليت أني قبل تدنو منيتي شممت الذي ما بين عينيك والفمي. وتقول عضدت اللقمة بكسر الضاد، وكذلك غصصت بالطعام، وكذلك صممت أيضا ومسست بكسر السين، وبررت والدي، قال الشاعر في شاهد عضدت الآن لما ابيض مسربتي وعضدت من نابي على جذمي. وقال آخر في شاهد صممت ألم ترني صممت وكدت أعمى عن الخبر الذي حدثت أمسي. وقال آخر في شاهد مسست تكاد يدي تندى إذا ما مسستها وينبت في أطرافها الورق الخضر. وتقول سخرت من فلان بالميم، ولا تسخر منه، ولا يقال سخرت بفلان بالباء، قال الله جل وعز لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ويقال هذا خصم وأنت خصمي بفتح الخاء، ولا يقال بكسر الخاء، قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. وتقول جلست على شاطئ النهر بالألف، والدليل على ذلك قول الله تعالى من شاطئ الوادي الأيمن. والشط بغير ألف هو السنام، قال الشاعر كأن تحت ثوبها المنعطي إذا بدا منها الذي تغطي شطا رميت فوقه بشط لم يعل في البطن ولم ينحط. وتقول قد تأذيت بالدخان بتخفيف الخاء. قال الله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين. فإذا جمعت قلت رأيت دواخن الحي. قال الكميت بن زيد الأسدي وأيسار إذا الأبرام أمسوا لغشيان الدواخن آلفين. وتقول قد شغلني فلان عن عملي وشغلته بغير ألف. قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا. وتقول قد وعدت فلانا خيرا ووعدته شرا بغير ألف. قال الله تعالى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فإذا لم تظهر الخير والشر وأردت الوعيد قلت قد أوعدته. قال كعب بن زهير ابن أبي سلمى من قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. وتقول صندوق بضم الصاد وزنبور وبهلول. والبهلول من الرجال السيد والجمع البهاليل كقول عبيد الله بن قيس الرقيات يمدح عمر بن عبد العزيز من البهاليل من أمية يزداد إذا ما مدحته كرما. وكذلك أيضا عصفور وقرقور وقربوس. قال الشاعر في شاهد ذلك للقمة بجريش الملح آكلها ألذ من تمرة تحشى بزنبور وأكلة قدمت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق عصفوري. وكذلك بروس وطنبور وخرطوم وحلقوم من قول الله عز وجل إذا بلغت الحلقوم. وغرمون الفرس وهو قضيبه. قال الشاعر وهو بشر بن أبي خازم وخنزيد ترى الغرمول منه كطي الزق علقه التجار كالعرجون. وكذلك صعلوك. وتقول هي طرسوس بفتح الطاء والراء جميعا. ومثله أسود حالك وحلكوك. قال أبو زيد الأنصاري عقيل وعامر يقولون في ذلك طرسوس بضم الطاء وتسكين الراء ويزعمون أنهم لا يعرفون الحلكوك اسما ثانيا. وتقول سمور وشبوط وكلوب وسفود. وكل ما كان على فعول بتشديد العين مفتوح الأول. وكذلك دبوق وعبود وحسون إلا حرفين فإن العرب تكلمت بهما بالضم والفتح وهما السبوح والقدوس. وبعضهم يقول السبوح والقدوس. وتقول هذا بصل شريف بكسر الحاء وتشديد الراء. وخل سقيف بتشديد القاف. ورجل عنين كما قيل سكير إذا كان كثير السكر. وخمير إذا كان يشرب الخمر. وعربيد هذا كله على مثال فعيل. وإنما تكلموا بهذه الأحرف على مثال قول الله تعالى لفي سجين وما أدراك ما سجين. وكما قال ترميهم بحجارة من سجيل. فشدد لأنه مبني على مثال فعيل فافهم وقف عليه إن شاء الله تعالى. وتقول هات المحبرة بفتح الميم. هات المحبرة بفتح الميم وضم الباء. هات المحبرة على مثال مفعولة. وكذلك جلست في المشرفة. وكذلك مررت بالمقبرة. وكذلك حلقت مسربتي. والمسربة شعر الصدر. ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دقيق المسربة. وما كان من الآلات مما يرفع ويوضع مما في أوله ميم فاكسر الميم أبدا إذا كان على مفعل ومفعله. تقول في ذلك هذا مشمل ومثقب ومقود ومنجل ومبرد ومقنعة ومصدغة ومجمرة ومسرجة ومشربة ومرفقة ومخدة ومحسة ومظلة. فهذا كله مكسور الأول أبدا سوى منخل ومسعط ومدهن ومدق ومكحلة، فإن هذه الأحرف جاءت عن العرب بضم الميم. وتقول علي بالطنجير بكسر الطاء، وكذلك الخلتيت والجرجير والبطريق والقنديل أبدا. ومثله في كتاب الله تعالى ما يملكون من قطمير، وكذلك دهنيز. وتقول خرجنا في رفقة عظيمة بضم الراء، ومثله من الكلام جلبة وجبلة، والجلبة قشر القرحة وأثرها، وجمعها جلب. قال الشاعر أصبر من عود بجنبيه جلب. وتقول صعدت ذروة الجبل أي أعلاه بكسر الذال، وتسربت جرية الماء بكسر أوله، والجرية بفتح الجيم المرة الواحدة. وتقول هي بغيتي، لا يقال في هذه الحروف إلا بالكسر. وتقول هذا جراب كبير بكسر الجيم، مثل حمار وجوار وخمار. ويقال أنا في جوار زيد، وله جوار قديم بكسر الجيم. ويقال سوار المرأة بالذي يكون في يدها، ويقال إسوار بالألف وبغير ألف. قال الشاعر في السوار ألا طرقت بعد الهدوء نوار، تهادى عليها دمد وسوار. وفي الجمع أسورة، وقالت الخنساء في الإسوار مثل الرديني لم تدنس حديدته، كأنه تحت طي البرد إسوار. وفي الجمع أساورة وأسورة، وقرئ بهما. وتقول هذه زبيل بإسقاط النون. قال الشاعر لخرط قتادة ولحمل فيل، وماء البحر يغرف في زبيلي. ويقال أترج وإجانة وإجاف، هذه الأحرف بإسقاط النون. وتقول غسلت رأسي بخطمي بكسر الخاء، وعندي غسلة بكسر الغين. قال علقمة بن عبدة كأن غسلة خطمي بمشفرها في الخد منها وفي اللحيين تلغيم. وتقول للرجل امض راشدا أنقى الله غسلك، لأن الغسل هو الخطمي. وتقول كتف بفتح الكاف وكسر التاء. قال الشاعر قالت أرى رجلا في كفه كتف، أو يخصف النعل لهفي أية صنعا. وتقول كبد أيضا بفتح الكاف وكسر الباء. قال الآخر لو كان بالفرد الحوالي لانصدعت من دونه كبد المستعصم الفرد. وتقول هذه فخذ أيضا بفتح الفاء وكسر الخاء. قال الشاعر على فخذيه من براية عودها، شبيه سفى البهمي إذ ما تنفلا. وتقول هذه كرش الشاه، هذه كرش الشاه بفتح الكاف وكسر الراء. قال الشاعر ذات لسانين وسحر وكرش. السحر هو الرئة. وكذلك الفحث والحفث، وهو مثل الرمانة أسفل كرش البعير. تقول فلان حسن الفقه أي الذكاء. وتقول فعلت الميزاب بغير راء، وهي الميازيب. وتقول هو السبع بفتح السين وضم الباء، وكذلك الضبع. قال الشاعر يا ليت لي نعلين من جلد الضبع، وشوكا منها لا تنقطع. وتقول عندي وقر حطب ووقر حنطة، وكل ما يحمل فهو وقر بكسر الواو. قال الله تبارك وتعالى فالحاملات وقرا. وتقول في أذنيه وقر بفتح الواو، وهو رجل موقور إذا كان به صنم. وقال الله تعالى وفي آذاننا وقر. وتقول هي المحلبية بفتح الميم، وهو حب المحلب بفتح الميم، والمحلب بكسر الميم، الإناء الذي يحلب فيه. وتقول قد أشكل علي هذا الأمر بالألف. قال الشاعر وإذا الأمور عليك يوما أشكلت، فلما يزينك لا يشينك فاعمدي. وتقول قد حرمته، والحمد لله الذي حرمك بغير ألف وقد حرمه يحرمه. قال عبيد: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. وقال: أبلغ أبا جابر فيكم وجابرة ومحصن بن حصين ذاك ذا الغسن، فهل ظلمتكم أم هل حرمتكم أم هل أخذت لقرم الدهر من ثمني؟ والغسن هو الشعر الطويل، ومنه يقال رجل أغسن وامرأة غسناء إذا كانت كذلك. وتقول جرو لولد الكلب بكسر الجيم، وكذلك ثوب رخو، وكذلك رطل للذي يكال فيه. قال الشاعر: لها رطل تكيل الزيت فيه وسلاح يسوق لها حمارا. وتقول هذه أتان للأنثى من الحمير بغيرها، فإذا كانت ثلاثا قلت ثلاث آت بمد الألف، فإذا زادت قلت هي الأتن مثل الصحف والرسل. قال الشاعر: فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان. والأتان أيضا الصخرة الراسية في جوف الماء والأودية. قال الشاعر: هل تلحقني بأخرى الحي إذ شحطوا جلية كأتان الضحل عنكوم. فشحطوا بعدوا، وجلية ناقة شديدة قوية، وكذلك العنكوم شبهها من قوتها بالصخرة والضحل الماء القليل. وتقول غثت نفسي، ولا يقال غثيت بالياء، وكذلك غلت القدر بلا ياء. وتقول أغلقت الباب فهو مغلق، ولا يقال مغلوق. قال حاتم الطائي: ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب الدهر مغلوق، لكن أقول غلت للقوم قدرهم والباب مغلق، أو فالباب مصفوق. ويقال قص الشاة وقصصها بالصاد، ولا يقال بالسين، والقص بالسين هو قص النصارى. ويقال عندي قريص طيب بالسين، وقرص البرد ويومنا يوم قارس بالسين، واللبن قارص بالصاد إذا كان حامضا. هذا ثوب صفيق بالصاد، ووجه فلان سفيق بالسين. وإنما تكلمت العرب بهذا فرقا بين سفاقة الوجه وصفاقة الثوب. ويقال جورب بفتح الجيم، وكذلك رجل كوثج، وكل ما أشبه هذا. ويقال هذه امرأة جميل، وجارية حسيب، وليلة مطير، وعين كحيل، ولحية بهين بغيرها، وكذلك كل ما كان على فعيل. وكذلك كف خضيب، وحمارة وديق. قال الله تعالى: لعل الساعة قريب. وقد بنت العرب فعيلا بغير هاء أيضا، ومنه قوله تعالى: وقالت عجوز عقيم، ولم يقل عقيمة. وكذلك دراعة جديد. وقد يكون فعيل أيضا للجميع، فتقول: في الدار نساء كثير، وهذه حباب جديد. قال الشاعر: يا عاذلاتي لا تردن ملامتي، إن العواذل لسن لي بأميري. فقال بأمير ولم يقل بأميرات، وذلك أن جمعه على لفظ فعيل. وقد بنت العرب فعولا بغير هاء أيضا، من ذلك هذه امرأة ولود، وكسود، وخدوم، وودود، ورمكة عضوب، وجموح، وعثور، وأم النذور إذا كانت قليلة الولادة. قال الشاعر: بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نذور. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومنه أم برور على مثال فعول. قال الشاعر: فلا أحد في الناس لبن ولا أخ ولا أم برور بالبنين ولا أبي. فذكر لأنه مبني على فعول. وقد بنت العرب مفعالا بغيرها، منه قولهم امرأة مكسال ومطعان ومغناج ومعطال ومتفال ومبهاج ومبحاك ومعطار. قال الله جل ثناؤه إن جهنم كانت مرصادا. وقال ذو الرمة غراء عيناء مبهاج إذا سفرت وتحرج العين منها حين تنتقب. ويقال امرأة طالق وطاهر وحائض وطامس وريح عاصف، كل هذه الأحرف بغير الهاء. فإذا قال لك قائل قد قال الله تعالى ولسليمان الريح عاصفة فأثبت الهاء، قيل هذا على مبالغة المدح والذم. قال الأعشى أيا جارتي بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة. وللعرب أحرف كثيرة من المذكر بالهاء على مبالغة المدح والذم، كقولهم رجل شتامة وعلامة وطلابة وجماعة وبذارة وسيارة في البلاد وجوالة ورجل راوية وباقعة وداهية ورجل لجوجة وصرورة، وهو الذي لم يحج قط. قال النابغة الذبياني لو أنها عرضت لأشمط راهب يخشى الإله صرورة متعبد لرمى لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشدي. ويقال رجل هيابة، وهو الذي تأخذه الرعدة عند الخصومة فلا يقدر على الكلام، ومثله جثامة. قال الشاعر تنبئك أني لا هيابة ورع عند الخطوب ولا جثامة حرب. ورجل فحاشة، وكذلك وقاعة وبسامة وهلباجة. قال الشاعر قد زعم الحيدر أني هالك وإنما الهالك ثم الهالك هلباجة.